لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أحبتي إلى باب البديع. في المحاضرة السابقة شرعنا في تعريف علم البديع وعرفنا أنه العلم الذي يتكلم عن وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة علم المعاني والبيان. تستطيع أن تقول على هذا النمط العلم الذي يعلمك وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة علم المعاني والبيان. ثم عرفنا أن المحسنات البديعية تنقسم إلى قسمين. هناك محسنات لفظية أي يعود نفعها وفائدتها إلى اللفظ أصالة، وهناك محسنات معنوية يعود نفعها وثمرتها إلى المعنى أصالة، وإن كانت قد تزيد اللفظ جمالا. لكن المحسنات المعنوية أولا وبالذات والقصد الأصلي منها المعنى، واللفظ قد يتحسن معها تبعا، وكذلك المحسنات اللفظية المقصود منها أصالة وأولا وبالذات الألفاظ، وقد يحصل تحسين للمعاني تبعا. ثم شرعنا في المحاضرات السابقة في القسم الأول في المحسنات البديعية اللفظية، وأخذنا 5 منها هي التي تطرق إليها ابن الشحنة. ما هي المحسنات اللفظية التي تطرق إليها ابن الشحنة؟ أولا الجناس، أن تتشابه الألفاظ مع اختلاف المعاني، وعرفنا أن التشابه يعني الجناس قد يكون تاما وقد يكون غير تام، ودخلنا في تفاصيل ذلك. وأخذنا أيضا بعد الجناس ماذا؟ أخذنا رد العجز إلى الصدر. رد العجز إلى الصدر، عرفنا رد العجز إلى الصدر في النثر ورد العجز إلى الصدر في الشعر. ثم أخذنا القلب، أخذنا القلب، وأخذنا أيضا عرفنا القلب أن تقرأ الجملة من البداية إلى النهاية وتستطيع أن تقرأ من النهاية إلى البداية على نفس النمط، وعرفنا أنه ليس بذلك الشيء الكبير. أخذنا أيضا التشريع. ما هو التشريع؟ قلنا أن يبني الشاعر قصيدته أو الأبيات التي تكلم بها على قافيتين. تستطيع أنت كقارئ أن تقف على إحدى القافيتين كما شئت. وبقي عندنا شيء خامس ربما أنا نسيته. إيش أخذنا كمان؟ السجع. نعم أخذنا السجع، هذا الذي نسيته. أخذنا السجع أيضا. فأخذنا إذن الجناس، أخذنا رد العجز إلى الصدر، أخذنا السجع، وأخذنا القلب، وأخذنا التشريع. هذه هي المباحث 5 فقط التي تطرق إليها ابن الشحن عليه رحمة الله في الجناس أو في المحسنات عفوا اللفظية. اليوم أحبتي رحلتنا ستكون مع المحسنات البديعية المعنوية. المحسنات البديعية المعنوية وهي في الحقيقة أكثر من اللفظية وأجمل. المحسنات البديعية المعنوية التي يذكرها البيانيون كثيرة جدا، وجماليتها من اسمها محسنات بديعية معنوية، جماليتها تكون في المعاني أصالة كما ذكرنا. وإنما أخرها ابن الشحنة مع أن القزويني قدم ذكرها. ابن القزويني بدأ بالمحسنات المعنوية والظاهر لأهميتها، ثم ذكر المحسنات اللفظية، لكن ابن الشحنة رحمة الله يعني عكس، بدأ بالمحسنات اللفظية والظاهر لقلتها، ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن المحسنات المعنوية لكثرتها. فدعونا اليوم إذا ننتقل مع ابن الشحنة رحمة الله عليه إلى المحسنات المعنوية وندرس ما نستطيع دراسته منها. قال رحمة الله تعالى عليه في البيت 92: والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم. قال والمعنوي وهو أي المحسنات البديعية المعنوية. بدأ يعدد قسما منها، قال والمعنوي وهو كالتسهيم، التسهيم. قال والجمع، والجمع هذا الثاني. قال والتفريق هذا هو الثالث. قال والتقسيم هذا هو الرابع. إذن في هذا البيت أحبتي ابن الشحنة عليه رحمة الله ذكر أربعة أنواع من المحسنات المعنوية: التسهيم، الجمع، التفريق، التقسيم. وفي البيت الذي يليه سيذكر أيضا مجموعة، وفي البيت الذي يليه سيذكر مجموعة، وعلى ذلك سنقف مع بيت بيت من هذه الأبيات ونشرح المحسنات المعنوية التي وردت فيه. نبدأ إذن بهذا البيت. أولى المحسنات المعنوية التي ذكرها ابن الشحنة عليه رحمة الله ما يعرف عند البديعيين والبيانيين بالتسهيم. هذا أول مفهوم وأول محسن معنوي علينا أن نفهمه. ما هو التسهيم؟ نأخذ كلام الشيخ محمد النصيف. الشيخ محمد النصيف ذكر التعريف الذي أورده القزويني عليه رحمة الله في الإيضاح للتسهيم، قال في تعريفه للتسهيم: وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي. أعيد التعريف مرة أخرى ثم أعلق عليه. التسهيم هو، قال أن يجعل قبل العجز. العجز ما هو أحبتي؟ أخذنا البارحة هي الكلمة الأخيرة في النص إذا كان منثورا، والكلمة الأخيرة في البيت الشعري إذا كنا في باب الشعر. إذن العجز هي الكلمة الأخيرة في النص إذا كنا في باب النثر، والكلمة الأخيرة في البيت إذا كنا في باب الشعر، تمام؟ فيقول التسهيم هو أن يجعل المتكلم قبل أن يصل إلى العجز، قبل أن يصل إلى الكلمة الأخيرة في البيت أو إلى الكلمة الأخيرة في النص، أن يجعل هذا المتكلم قبل هذا العجز في الفقرة أو البيت كلاما يدل على ما هو العجز الذي سيختم به، ما هو العجز الذي سيختم به. قال إذا عرف الروي، يعني إذا عرفت إيقاع الكلام ما هو الحرف الأخير الذي يختتم به. الروي هو الحرف الأخير في البيت، وإذا كنا في فقرة فالحرف الأخير في الفقرة. الآن قضية إذا عرف الروي أو لم يعرف دعوها على جنب، لأنها أصلا هي محل خلاف. هل يشترط في التسهيم أن يكون السامع على معرفة بالروي أو لا يشترط ذلك؟ لكنني الآن أريد أن أقرب لكم ما معنى التسهيم. التسهيم أحبتي هو أني كمتكلم أريد أن أجعل السامع وحده يعرف ما هي الكلمة التي سأختم بها النص أو الكلمة التي سأختم بها البيت قبل أن أصل إليها. فهمتوا إيش الفكرة؟ أنا كمتكلم أريد أن أجعل السامع يعرف ويتوقع الكلمة التي سأختم بها النص أو الكلمة التي سأختم بها البيت. كيف سأجعله يتوقع ذلك؟ أنني أقدم له في الفقرة أو أقدم له في البيت كلاما يشير إلى طبيعة الختام. فالسامع حينما يسمع هذا الكلام مني قبل أن أصل أنا إلى الختام هو سيقول لي أنت ستختم بكذا وستقول كذا. طيب أعطينا مثال يا شيخ حتى يتضح المقال. أعطيكم مثال من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما قال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، لسه ما تكلمت بالعجز بالكلمة الأخيرة في الآية. أنت كسامع لو قلت لك هل تستطيع أن تخمن كيف ستكون الكلمة الأخيرة، كيف سيكون الختام، كيف سيكون العجز، ماذا ستقول؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. كسامع عندك دراية باللغة العربية وطبيعة السياقات والأساليب العربية من دون تكلفة كبيرة ستدرك أنها إيش؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن كلمة يظلمون هذا هو العجز، هذا هو العجز. أنا قدمت لك أو النص القرآني عفوا قدم لك كلاما يشير إلى طبيعة العجز. النص القرآني قدم لنا كلاما يشير إلى طبيعة العجز كيف سيكون. فأنت كسامع لهذا النص حينما تسمع النص قبل أن يصل النص إلى ختامه تستطيع نوعا ما أن تحدد كيف سيكون العجز وما هي طبيعته، أليس كذلك؟ لذلك أحيانا أحبتي يكون الإنسان مثلا في صلاة الجماعة يصلي خلف إمام، فالإمام يختم الآية بكلمة في الحقيقة أنت تشعر أن بينها وبين السياق السابق نفور، فتدرك مباشرة أن هذا الإمام أخطأ، صحيح؟ حتى ولو لم تكن حافظا لكتاب الله سبحانه، حتى ولو لم تكن حافظا لكتاب الله، كثير من الأحيان تكون أنت تصلي خلف إمام والإمام في سياق مثلا عذاب وشدة وانتقام لله سبحانه وتعالى من الظالمين، ثم يختم الإمام الآية والله غفور رحيم، تشعر أنه غفور رحيم أن تكون هي العجز، مع أن السياق السابق سياق انتقام وشدة وعذاب في تنافر لا يتناسب، أليس كذلك؟ فمن مهارات الأسلوب العربي وعليها أيضا جاء القرآن الكريم مهارة التسهيم، وهو أن يأتي في سياق الآية أو في سياق البيت الشعري ما يدلل السامع على طبيعة العجز كيف ستكون، ما هي الكلمة المناسبة ليختتم بها العجز، وهذا يسمى عندهم التسهيم. إيش يسمى؟ التسهيم. التسهيم أن يقدم المتكلم في كلامه ما يشعر بالختام، ما يشعر بالختام. هذه التعريف الأسهل لكم الآن، أنه تعريف القزوين ربما عند الباب في صعوبة، فأحب دائما أن أمنح الطلبة تعريف أسهل وهو معنى كلام القزوين. فتقول التسهيم أن يقدم الشاعر أو الناثر في كلامه ما يشير إلى العجز الذي سيختم به، فهذا يسمى تسهيما. لكن اشترط القزويني وتبعه على ذلك الشيخ النصيف، اشترط القزويني في التسهيم أن يكون الروي معلوما لدى السامع، يعني أن يكون السامع إذا كنا في قصيدة يعرف الحرف الأخير الذي بنيت عليه القصيدة، هل هي لامية ولا رائية ولا ميمية، هذا الحرف الأخير ميم أو راء أو لام أو سين أو شين، لأنه إذا عرف الروي السامع يستطيع حينئذ أن يحدد اللفظة التي سيتم الختام بها بدقة. قالوا لكن إذا لم يعرف الروي فلن يستطيع أن يحدد ما هي اللفظة التي سيختم بها الشاعر البيت بالدقة. فمعرفة السامع للروي الذي بنيت عليه القصيدة هو الذي يساعده في معرفة الكلمة التي سيختم بها البيت قبل أن يصل الشاعر إليها، أو معرفة النص النثري ما هو الحرف الذي بني عليه، إذا كان مثلا مثل النصوص القرآنية فيها أسجاع والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، إذا عرفت السجع الذي بني عليه النثر، تمام، لأنه السجع في النثر يقابله الروي في الشعر، فإذا عرفت السجع الذي بني عليه النثر وهو الروي، إذا أردت أن تسميه رويا، لكن الصحيح أن الروي هو في القصائد الشعرية، وأما في الكلام المنثور يسمى سجعا، إذا عرفت السجع الذي تواطأت عليه الفواصل فهذا سيساعدك كسامع على معرفة الكلمة التي سيختم بها المتكلم ما دام قدم ما يشعر بها، ما دام أنه قدم بما يشعر بها. إذن باختصار، هل معرفة الروي شرط في وجود التسهيم أو ليس شرطا؟ القزويني جعله شرط وذكره وتبعه على ذلك الشيخ محمد النصيف، لكن الشيخ محمد أثار هذا النقاش أن البعض يقول الصحيح أن التسهيم لا يشترط فيه أن يكون الروي معروفا لدى السامع مسبقا، فيمكن للسامع أن يخمن ويتوقع الكلمة التي سيختم بها المتكلم كلامه حتى ولو لم يعرف الروي أو السجع الذي ستختتم به النصوص والأبيات. فمثلا آية وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنت تستطيع أن تخمن أن الكلمة ستكون يظلمون من دون معرفتك بماذا؟ بالسجع الذي بنيت عليه الآيات، بالحرف الذي ختمت به الآيات السابقة، يعني أنا فقط قرأت لك هذه الآية من دون أن أقرأ الآيات السابقة واللاحقة، تستطيع أنت أن تحدد العجز بمجرد نظرك في الكلام السابق، تستطيع أن تحدد العجز حتى ولو لم تعرف السجع الذي بنيت عليه الآيات. نأخذ مثالا آخر أحبتي على موضوع التسهيم. قال سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه. أنت وحدك ركز، ماذا ستكون الكلمة الختامية؟ أنت لا تحفظ القرآن مثلا، ماذا ستكون الكلمة التي في الختام؟ كلمة العجز. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه. أنت ستقول يختلفون. لاحظ كيف وحدك استطعت أن تخمن وتعرف تقريبا الكلمة التي سيختم بها النص من خلال نظرتك في الكلام السابق. فالآية قدمت كلاما يشير وينبه السامع إلى طبيعة العجز الذي سيختتم به، وهذا كله يسمى من قبيل التسهيل. انظر في الأمثلة التي أتى بها الشيخ. مثلا يقول الشيخ: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. حتى قلتها فعال لما؟ سمعت فعال لما؟ أنت ستقول بعدك يريد. لماذا؟ لأنه أولا أنت عرفت الروي. إذا اعتمدنا أن الروي شرط من شروط التسليم، أنت عرفت الروي الذي بنيت عليه الآيات أو السجع. في النثر قلنا يسمى سجع. عرفت السجع الذي بنيت عليه الآيات وهو حرف الدال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. عرفت السجع الذي بنيت عليه الآيات وهو حرف الدال. فلما جاءت الآية فعال لما، أول كلمة فعال دلت على موضوع الإرادة، وموضوع الدال معرفتك بالروي الذي بنيت عليه الآيات أو السجع الذي بنيت عليه الآيات عرفتك أن الكلمة التي سيختم بها الآن كلمة مختومة بالدال. فأنت وحدك تخمن وتتوقع أن تكون الكلمة كلمة يريد، فعال لما يريد. فهذا مثال من هذه الأمثلة. وإن كنت أرى أن الآيات السابقة التي ذكرتها لكم قد تكون أوضح في موضوع التسليم أكثر من هذا النص الذي أتى به الشيخ. مثلا في الشعر قالوا: منه قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. صح؟ أنا لو قلت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما وسكت، أنت وحدك ستكمل البيت من دون معرفتك بنيتي ماذا سأختم، لأن طبيعة السياق المتقدم يحكم بطبيعة العجز الذي سيختم به حتى يكون الكلام منسجما ملتئما. فإذا التسهيم كما إذا لاحظنا هو من المحسنات البديهية المعنوية، أمر معنوي، أمر معنوي، أنك كمتكلم تقدم للسامع كلاما يشعر هذا السامع بطبيعة الختام وتجعله يخمن ما هي الكلمة التي سيختم بها. فإذا كان الروي معروفا لدى السامع سيكون تحديد السامع للكلمة التي سيختم بها أدق. إذا كان الروي مجهولا للسامع يمكن للسامع أن يخمن وأن يدرك، لكن بالتأكيد معرفة السامع للروي أو للسجع ستساعد أكثر وأكثر على معرفة طبيعة الختام. فهل إذن معرفة الروي شرط في التسهيم؟ القزويني جعلها شرطا، ولكن هناك من لا يجعلها شرط لكنها عامل مساعد للسامع في معرفة طبيعة الختام، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. دعونا أحبتي نذهب إلى المحسن الثاني من المحسنات البديعية المعنوية التي ذكرها ابن الشحنة عليه رحمة الله. هو إيش قال؟ قال: والمعنوي وهو كالتسهيم. فهمنا التسهيم ما هو؟ طيب، والجمع والتفريق والتقسيم. إذن سننتقل الآن إلى الثاني وهو الجمع. ما هو الجمع؟ ننظر في التعريف الذي ذكره الشيخ محمد النصيف للجمع. قال: الجمع قال وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد. أن يجمع المتكلم بين أشياء متعددة ثم يمنحها حكما واحدا، وهذا أمر سهل واضح لديكم، يعني بعض المحسنات سهلة واضحة. المتكلم يعدد مجموعة من الأشياء ثم يخبر عنها بخبر واحد يعطيها حكما واحدا، هذا يسمى عندهم جمع. فبدل أن تقول مثلا التفاح لذيذ والبرتقال لذيذ والتوت لذيذ، ايش تقول؟ قل التوت والبرتقال والتفاح فاكهة لذيذة، فاكهة لذيذة وانتهى الأمر، أو من الفواكه اللذيذة. التوت والبرتقال والتفاح فواكه لذيذة. جمعت أنت أشياء وأخبرت عنها بخبر واحد، منحتها حكما واحدا من دون حاجة إلى التفصيل الممل، هذا يسمى عندهم جمع. في القرآن الكريم كثير من هذا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما قال المال زينة الحياة الدنيا والبنون زينة الحياة الدنيا، لا، جمع متعددات مع بعضها البعض ثم منحها حكما واحدا. طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح. لاحظ أنا ما زلت أعدد، أو النص يعدد، لآيات لقوم يعقلون. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون، هذا حكم منحته لكل هذه الأشياء التي جمعتها ابتداء. ولاحظ كلما كثر التعداد كلما ازداد شوق السامع لمعرفة الحكم الذي ستعطيه لها، أليس كذلك؟ كلما كثر التعداد، لاحظ ما عددت أشياء كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السامع يريد أن يعرف الحكم، ما إيش معنى؟ لسه منتهي. والفرك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دب وتصريف الرياح. لاحظ أنت تشوق السامع إنه إيش معنى كل هذه الأمور؟ ولا استنى، لسه بتعدد. فكلما ازداد التعداد كلما ازداد شوق السامع لمعرفة الحكم الذي سيمنحه المتكلم لهذه الأمور مجتمعة. وهذا يسمى عند البيانيين والبديعيين الجمع. إذن الجمع أحبتي هو أن يجمع المتكلم بين متعدد، يذكر عدة أشياء متعددة ثم يمنحها حكما واحدا. قال الشيخ من بلاغة الجمع، إيش فائدة هذا المحسن البديعي؟ قال الإيجاز. أول فائدة للجمع أنك توجز، بدل من أن تذكر كل واحد على حدة وتعطيه الحكم نفسه ثم تذكر الثاني وتعطيه نفس الحكم وتذكر الثالث وتعطيه نفس الحكم، بحيث يكون الكلام فيه إطالة لا معنى لها، توجز الكلام. والإيجاز مر معنا عندما درسنا علم المعاني أن الإيجاز من بلاغة كلام العرب أن يكون موجزا، قلة الألفاظ مع اتساع المعاني. فقال الإيجاز، قال بخلاف ما لو لم يجمع المتكلم وجعل كل خبر على حدة إذا لطال الكلام ولا ثقل على السامع. إذا الفائدة الأولى للجمع أن يكون الكلام موجزا. الفائدة الثانية، قال إثارة الفكر وتشويق النفس للحكم على الأمور التي جمعها المتكلم. إنه إحنا لما جمعنا عدة أشياء وبدأنا نعدد فيها، أنا شوقت السامع لمعرفة الحكم الذي سيمنحه المتكلم لهذه الأمور مجتمعة، لأن المتكلم ما زال يعدد، أقول محمد وزيد وخالد وسعد، فالآن السامع بده يعرف، مستعجل بده يعرف إيش الحكم على هؤلاء الخمسة، محمد وسعد وخالد وفؤاد وإبراهيم، إيش مالهم؟ هؤلاء نجحوا في الاختبار، صح؟ لذلك أنت تخيل نفسك أثناء إعلان نتائج والمعلم يذكر أسماء الطلبة، يقول سأذكر أسماء طلبة من دون ما يخبر عنهم، أنت لا تعرف الله هؤلاء هم ناجحون أو راسبون، قال أنا سأذكر أسماء طلبة ثم سأعطي حكما عليها. فالمعلم هو يذكر الأسماء ويعددها، السامع يغلي ليعرف هؤلاء الذين عددهم المعلم أو المدرس هل هم من الناجحين أم من الراسبين، أليس كذلك؟ فإذا فعلا الجمع له أثر في نفس السامع في تشويقه لمعرفة الحكم الذي سيمنح لهذه الأمور المجتمعة. هذا يسمى إذن الجمع. إذا انتهينا من التسهيم وانتهينا من الجمع. لاحظ أمور لطيفة، هي فقط لطائف سريعة لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا في هذا المستوى، نريد أن نتعرف على جملة منها في أقصر وقت. المحسن البديعي المعنوي الثالث، التفريق. التفريق ما هو أحبتي؟ التفريق قالوا إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد، هكذا عرف الشيخ محمد النصيف، لكن في الحقيقة أريد تعريف أدق، بدل أن نقول من نوع واحد من جنس واحد. إيقاع تباين بين أمرين من جنس واحد، إيش يعني؟ عندنا أمران، تمام؟ أو ربما أكثر حتى، لكنه ابتدأ بأمرين. عندنا أمران يجمعهما جنس واحد، عندنا أمران يجمعهما جنس واحد، أو قل نوعان، لذلك أنا قلت عدلوا التعريف وقولوا إيقاع تباين بين أمرين من جنس واحد. عندنا نوعان من جنس واحد، أنا كمتكلم أريد أن أفرق بين هذين النوعين، فأمنح هذا النوع الأول حكم يخالف الحكم الذي أمنحه للنوع الثاني، تمام؟ إذن عندنا نوعان ذكرتهما أنا في جملة، هذان النوعان أريد أن أفرق بينهما، فأريد أن أمنح الأول حكما يخالف الحكم الذي أمنحه للنوع الثاني، مع أن كلا النوعين يندرجان تحت جنس واحد. طيب أعطينا مثال يا شيخ حتى يتضح المقال. انظر المثال الذي أتى به الشيخ محمد النصير، قال في البيت لديكم: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. نذهب إلى السبورة حتى نحرك الأذهان. طيب بسم الله. يقول الشاعر: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. الآن أحبتي، إضاءة جاء لها، تمام، إضاءة واضحة. هكذا جيد، الإضاءة واضحة بين على الله. طيب الآن هناك نوالان، هذا هو النوال الأول، هو نوال الغمام، وهناك نوال ثاني وهو نوال الأمير، النوال العطاء، تمام. فالنوال جنس تحته أنواع، هناك نوال الأمير مثلا وهناك نوال الغمام، إذن النوال وهو العطاء جنس تحت أنواع، هناك نوال عطاء من الغمام من السحب، وهناك نوال أي عطاء من الأمير، تمام. فالآن الشاعر يريد أن يقول، أن يفرق بين النوالين، يريد أن يفرق بين النوالين. قل: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سقاء، يعني نوال الغمام يختلف عن نوال الأمير، ما هو الفرق بينهما؟ قال: فنوال الأمير بدرة عين، الأمير يعطيك الأموال والنقود، هذا نواله وعطاؤه. وأما نوال الغمام قال: ونوال الغمام قطرة ماء، الغمام ماذا يعطيك ويمنحك؟ الماء من السماء. فهذا من بديعية، لاحظوا هذا الأمر ليس شيء عظيم لكنه إيش؟ بديع، يعني أمر لطيف، أن يأتي الشاعر المتكلم يأتي بين نوعين يندرجان تحت جنس ويفرق بينهما، فيقول: هذا الشيء، هذا النوع حكمه كذا، وهذا النوع حكمه كذا، مع أن كليهما يندرجان تحت جنس واحد. فالنوال له أنواع، النوال جنس له أنواع، منه نوال الغمام ومنه نوال الأمير. فيريد الشاعر أن يفرق بين هذه الأنواع ويمنح كل نوع منها حكما يختلف عن الحكم الذي يعطيه للنوع الآخر. وهذا من تفنن العرب في كلامها، يعني هذا البيت أو هذان البيتان من تفنن، فيه شيء من الجمالية في التفنن، ولاحظوا كلها محسنات بديعية تتعلق بكيفية إيراد المعاني بشكل جميل. هذا فقط، هذا المحسن وهو التفريق محسن بديعي، كيف أورد المعنى للسامع بشكل جميل، كيف أنه عقد مقارنة بين نوال ونوال، هذا نوال الغمام وهذا نوال الأمير، نوال الغمام حكمه كذا أنه يعطيك قطرة الماء، ونوال الأمير يعطيك الأموال بدرة العين، تمام؟ فإذا هذا هو التفريق عند البديعية. نعود إذن إلى مجلسنا. إذن انتهينا أحبتي الآن من التسهيم، انتهينا من الجمع، انتهينا من التفريق. يقول الشيخ محمد النصيف: ومن بلاغة التفريق تا تمييزه للشيء عما يشترك معه. يعني إيش بلاغة التفريق؟ التفريق كما قلت أن تفرق بين نوعين يجمعهما جنس واحد. فأنت حينما تفرق بين نوعين يشملهما جنس واحد، أنت تزيد التمايز بين هذين النوعين، وتزيد وضوح مناطق الافتراق بين هذين النوعين عند السامع. وهذا التمييز يجعله فائقا نظائره مدحا أو قدحا أو غير ذلك. طيب، هذا حكم منه. المهم من بلاغة التفريق تمييزه للشيء عما يشترك معه. طب ننتقل للمحسن الرابع والأخير الذي ذكره في هذا البيت. ذكر أربعة. ذكر إيش أول شيء أخذناه؟ ذكر أول شيء التسهيم، ثم ذكر الجمع، ثم ذكر التفريق، ثم الآن يذكر التقسيم. فقال في التقسيم هو النوع الرابع، قال وهو ذكر متعدد. الآن نحن نشرح التقسيم، والتقسيم لاحظوا نريد أن ندقق فيه قليلا لأنه سيشتبه معنا في نوع آخر من المحسنات البديعية التي سنذكرها، وهو اللف والنشر. التقسيم في هناك تقارب كبير بينه وبين اللف والنشر الذي سيأتي معنا في الأبيات القادمة بإذن الله، فلذلك أريد منكم تركيزا فيه. ما هو التقسيم؟ قال التقسيم وهو ذكر متعدد. أها، إذن أول شيء التقسيم برضو في قرب من إيش؟ من الجمع. الجمع قلنا ما هو الجمع؟ أن تذكر أشياء متعددة تباعا ثم تمنحها حكما واحدا. في التقسيم لا، في التقسيم أنت تذكر أشياء متعددة، نعم تباعا، ثم تضيف ما لكل إليه على التعيين. إيش يعني؟ في الجمع كان عندنا أشياء متعددة ذكرناها وأعطيناها حكما واحدا. في التقسيم الأمر سيختلف، سنذكر مجموعة من الأشياء نعددها تباعا، ثم سنعطي كل واحد منها حكما خاصا به على التعيين. إيش يعني على التعيين؟ أن نقول هذا الأمر الذي ذكرناه أولا حكمه كذا، والذي ذكرناه ثانيا حكمه كذا، والذي ذكرناه ثالثا حكمه كذا. وكلمة ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، كلمة على التعيين هي الكلمة الجوهرية التي سنفرق فيها بين التقسيم واللف والنشر، هي الكلمة التي تفرق لنا بين مفهوم التقسيم وبين مفهوم اللف والنشر الذي سيأتي بعد قليل. أن اللف والنشر ونفس القضية، ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه، لكن لا على التعيين، لا على التعيين. بينما في التقسيم لا، أن تذكر أشياء متعددة ثم تعطي كل واحد من هذه الأشياء حكمه على التعيين. على إيش؟ على التعيين. طيب أعطينا مثال يا شيخ حتى نفهم ما هو التقسيم. انظروا في المثال الذي ذكره الشيخ. قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا إيش أولا؟ هذا ذكر متعددة، تذكر الأشياء المتعددة مع بعضها ابتداء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر الله يوم القيامة كيف ستكون وجوه الناس جملة، هناك ناس وجوهها بيضاء وهناك ناس وجوهها سوداء، نسأل الله السلامة والعافية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بعد أن ذكر هذه الأمور المتعددة مع بعضها أعطى كل واحد منها حكمه الخاص على التعيين. على التعيين، فبدأ بمن؟ بمن اسودت وجوههم. قال فأما الذين اسودت وجوههم، هذا النوع إيش حكمه؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب، والقسم الآخر وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لاحظ كيف وقع التقسيم، أنه أولا ذكر أشياء متعددة مع بعضها البعض، ثم فصل قسم، لذلك سمي تقسيم، قسم، فأعطى النوع الأول حكم خاص به على التعيين، وأعطى النوع الثاني حكما خاصا به على التعيين. إذن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا جمع. لاحظ كيف أولا ذكر الأشياء المتعددة مع بعضها ثم قسم، قال فأما الذين اسودت فهؤلاء حكمهم كذا، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، وأما الذين ابيضت ففي رحمة الله وهم فيها خالدون. فهذا يسمى التقسيم، تذكر أشياء متعددة ثم تقسم فتعطي كل واحد من هذه الأشياء حكمه الخاص على التعيين. تمام؟ إذن هذا هو التقسيم. قال الشيخ: وتظهر بلاغة التقسيم في ماذا؟ في التفصيل بعد الإجمال، أنك أولا أجملت الأشياء المتعددة ثم فصلت فيها ومنحت كل واحد منها حكمه الخاص. قال: وتظهر بلاغة التقسيم في التفصيل بعد الإجمال والإيضاح بعد الإبهام، مما يجعل السامع يتشوق فيتمكن المعنى في نفسه بعد التفصيل والإيضاح فضل تمكن. لما يكون الأمر في إجمال ثم تفصيل، أو سميه إبهاما ثم إيضاح، تمكن المعنى في نفس السامع يكون أكبر بكثير مما لو أتيت بالتفصيل مباشرة. لو كانت الآية أنه يوم القيامة الذين اسودت وجوههم يقال لهم كذا، والذين ابيضت وجوههم في رحمة الله، ماشي المعنى واضح، لكن جمالية المعنى وتفوق المعنى ومكنة في نفس السامع تكون أوضح وأجمل فيما لو وقع الإجمال ابتداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم أتيت بالتفصيل بعد ذلك أن الذين اسودت هكذا حالهم والذين ابيضت هكذا حالهم. فإذا هذا هو التقسيم. ممتاز. إذا هكذا نكون انتهينا من المحسنات الأربعة التي ذكرت في هذا البيت. قال: والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم. إذا هذه أربعة. سنكمل الآن أيضا في المحسنات البديعية المعنوية. قال الناظم بعد ذلك: والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد. هنا خمسة في هذا البيت، عندنا خمسة محسنات بديعية معنوية. قال: القول بالموجب، اثنين التجريد، ثلاثة الجد وسيأتي معنى ما هو الجد، أربعة الطباق، خمسة التأكيد. تمام، هذه محسنات بديعية أيضا سنشرع فيها واحدا واحدا. ما هو القول بالموجب؟ طبعا هنا الشيخ ذكر الناظم في هذا البيت ستة من المحسنات المعنوية، هي في الحقيقة خمسة لكن يعني كتعداد، لكن الشيخ كما سيأتي معنا عندما أتى للتأكيد جعله على قسمين: تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، فخرجت عنده ستة، لكن كظاهر البيت خمسة، لكن مع التفصيل الذي سيذكره الشيخ خرجت معه ستة، لذلك عدها ستة بناء على التقسيم الذي سيذكره الشيخ محمد الناصف. طيب نبدأ بها واحدا واحدا. أولا القول بالموجب. ما هو القول بالموجب كمحسن بديع؟ ما معنى هذا الكلام؟ انظروا في التعريف الذي ذكره الشيخ محمد الناصف. قال: القول بالموجب له طبعا عدة صور، إحدى صورتي، قال وهو في إحدى صورتي، يعني القول بالموجب له أكثر من صورة عند البيانيين، له أكثر من صورة عند البيانيين. سنقتصر في هذا المستوى على شرح صورة واحدة فقط. ما هي هذه الصورة التي سنشرحها؟ قال: هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده. حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده. قال: مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه. تمام، عندنا شخص أمامنا تكلم بكلام، أنا سمعت هذا الكلام، أقوم بحمل لفظة وردت في كلامه على خلاف مراده. أنا عارف أنه يقصد بهذه اللفظة شيء معين، لكن أنا سأحمل هذه اللفظة التي وردت في كلامه على خلاف مراده وأمنحها معنى آخر، أمنحها معنى آخر تحتمله هذه اللفظة، لكن هذا المعنى الآخر ليس هو مراد المتكلم. المتكلم تكلم بكلام وذكر ألفاظ، هذه الألفاظ واضح من السياق أنه قصد بها شيئا معينا، أنا سأخذ لفظة من هذه الألفاظ وأحملها على معنى آخر ليس هو مقصود المتكلم، ليس هو مقصود المتكلم. طب كيف سأحملها على معنى آخر؟ أنني أذكر متعلقا من متعلقات هذه اللفظة، هذا المتعلق الذي أذكره يليق بالمعنى الآخر ولا يليق بالمعنى الذي يقصده المتكلم. المتعلق يعني سأضيف كلمة، أنا سأضيف كلمة في السياق، هذه الكلمة التي سأضيفها في السياق ستجعل معنى اللفظة التي ذكرها المتكلم مختلفا، من دون ذكر هذه اللفظة سيبقى كلام المتكلم على حاله، لكن أنا على طبعا لماذا أفعل ذلك؟ لشيء من المزاح أو الهزل أو يعني الطرفة، لشيء من المزاح أو الهزل أو الطرفة أفعل ذلك. هذا هو عادة القبل بالموجب، هذا هو العادة فيه أن يكون هناك شيء من المزاح أو الطرفة في المجلس الحديث، فأقوم أنا بحمل لفظة أتى بها المتكلم، أقوم بحملها على خلاف مراده من خلال إضافة كلمة أخرى، هذه الكلمة هي التي ستحرف المعنى من المعنى الذي قصده المتكلم إلى المعنى الذي أقصده أنا. وضح لنا يا شيخ بالمثال، دائما الأمثلة توضح أكثر وأكثر. انظر، قال: من أمثلته ما ذكر أنه قيل يوما على مائدة بخيل، هناك إنسان بخيل الظاهر أنه تم إحراجه وطلب منه أن يدعو أصدقائه إلى وليمة، وهو بخيل لا يريد يدفع المال، فالظاهر صنع هذه الوليمة على نكد، صنع هذه الوليمة وهذه المائدة على نكد، فأحد الأصدقاء كأنه يريد أن يداعب هذا البخيل، فماذا قال؟ قال: قيل يوما على مائدة بخيل ما أحسن الأيدي على المائدة. الأصدقاء اجتمعوا، أصدقاء هذا البخيل اجتمعوا على هذه المائدة، فقال أحدهم: ما أحسن الأيدي على المائدة. الآن هذا المتكلم إيش يريد أن يقول لما قال ما أحسن الأيدي على المائدة؟ يريد أن يصف جمال الأيدي وهي تأخذ من هذه المائدة وتأكل منها، أن يقول ما أجمل هذه الأيادي وهي تتناول الطعام وأطايب الطعام من هذه المائدة الموضوعة. فالبخيل لشدة تنكده وغضبه مما حصل ولشدة بخله إيش قال؟ أضاف كلمة، يعني هذاك المتكلم منها كلامه، فالبخيل زاد كلمة، تعليق سميه تعليق، هذا التعليق الذي زاده حرف المعنى الذي أراده المتكلم إلى معنى آخر. فإيش قال البخيل؟ إذن أولا هناك رجل قال ما أحسن الأيدي على هذه المائدة، فالبخيل قال مباشرة مقطعة، هذاك الرجل إيش قال ما أحسن الأيدي على المائدة؟ فالبخيل ما خلهوش يسكت يعني يرتاح، قال مقطعة، يعني ما أحسنها إيش؟ مقطعة. الآن هل هذا المعنى هو الذي قصده الرجل برأيكم؟ الرجل قال المتكلم إيش قال ما أحسن الأيدي على المائدة، فالبخيل مباشرة أتبعها بكلمة من عنده لشدة نكده فقال مقطعة، يعني اربط كلمة مقطعة بالجملة السابقة إيش ستصبح؟ يعني ما أحسن الأيادي مقطعة. هل هذا هو فعلا قصد المتكلم ابتداء؟ ما أحسن الأيادي مقطعة؟ لا، المتكلم ابتداء يريد أن يقول ما أحسن الأيادي وهي تأكل كما قلنا من القصعة من المائدة. البخيل زاد هذه الكلمة يعني تعليقا على كلام الأخ السابق فقال مقطعة، يعني يريد أن يقول البخيل ما أحسن هذه الأيادي لما أراها مقطعة. الآن كلمة مقطعة هذا هو المتعلق الجديد الذي أضافه البخيل تعليقا على كلام الرجل السابق، هذا المتعلق الذي أضافه البخيل تعليقا على كلام الرجل السابق هو الذي حول المعنى، هو الذي حرف المعنى من شيء إلى شيء آخر، من شيء إلى شيء آخر. طيب هناك مثال آخر ذكره الشيخ محمد النصيف ليتضح الأمر. طيب انظر مثلا مثال آخر ذكره، قالوا من أمثلته ما ذكر أن المنصور الخليفة أبو جعفر المنصور قال لمعن ابن زائدة أحد قواد العظام، المنصور الآن يخاطب هذا القائد يقول كبرت يا معن، أبو جعفر المنصور يقول لمعن ابن زائدة إيش يقول؟ كبرت يا معن. الآن هو إيش يقصد كبرت يا معن؟ إيش يقصد أبو جعفر المنصور؟ يقصد كبرت أي كبر سنك. فمعن بن زائد لاحظ الإنسان الذكي في الإجابة إيش قال؟ قال في طاعتك يا مولاي، أضاف الكلمة يعني أضاف هذه الزيادة قال في طاعتك يا مولاي. طبعا أنت بدك تربط هذه الزيادة بالجملة السابقة يعني كبرت في طاعتك يا مولاي، لاحظوا كيف غير المعنى، أني أنا كبرت مش العمر، أنا كبرت في طاعتك والولاء لك. فمعن بن زائد غير المعنى، أبو جعفر المنصور قال كبرت يا معن، إن صرت والله كبير، فمعنى بن زائدة من باب الملاطفة لهذا الخليفة قال في طاعتك، يعني كبرت في طاعتك. شوف الزيادة التي زادها معن، هذا المتعلق الذي زاده غير المعنى الذي قصده أبو جعفر إلى معنى آخر، طيب نكمل القصة. فقال أبو جعفر المنصور له: إنك لجلد، يعني أنت إنسان شديد. فإيش كمل معنى بن زايد مباشرة؟ زاد متعلقا فقال: على أعدائك يا مولاي. أبو جعفر المنصور قال: إنك لجلد، كيف أجاب مباشرة؟ على أعدائك يا مولاي، يعني أنا جلدي على أعدائك وليس عليكم، فأنا ولائي لكم. لاحظوا هذه الزيادات التي نسميها متعلقات، هي متعلقات يريد بها معاني بن زائدة أن يغير بوصلة الكلام من جهة إلى جهة أخرى، من جهة إلى جهة أخرى، من باب تلطيف الأجواء، استعطاف الخليفة وما شابه ذلك. فإيش قال هو أبو جعفر المنصور؟ قال: وإن فيك لبقية. قال يعني يلا فيك خير، أبو جعفر المنصور بقول له فيك خير. فقال ما شاف كيف الجواب مباشر على رأس لسان معني بن زايد، قال: هي لك يا أمير المؤمنين، يعني هذه بقية الخير التي فيها هي لك، يعني أنا أقدمها لك، سأسعى في طاعتك وخدمتك ونصرتك. إذا لاحظوا أن القول بالموجب يحتاج إلى وجود أكثر من شخص، صح؟ شخص يبتدئ بالكلام وشخص آخر يزيد ألفاظا تعرف بوصلة كلام الرجل السابق من معنى إلى معنى آخر، هذا هو الذي يسمى عندهم القول بالموجب، هكذا سموه. الآن طب سبب اختيار هذه الأسماء، هذه المصطلحات ربما يضيق المقام عن التفصيل في كل اسم لماذا تم اختياره وما دلالته، لذلك دعونا فقط نفهم هذه المصطلحات وما دلالتها. إذا القول بالموجب عندنا أكثر من شخص متحدث، شخص يبدأ بالحديث، شخص آخر يسمع الجملة فيزيد كلام يعرف به بوصلة هذه الجملة من معنى إلى معنى آخر، كما قلنا أناس يأكلون على مائدة فقال الرجل: ما أحسن الأيدي على المائدة، هو إيش يريد؟ ما أحسن وهي تتناول منه. فأجاب البخيل مقطعة. فالآن نجمع: ما أحسن الأيدي مقطعة، هيك يريد أن يقول البخيل. فكلمة مقطعة التي أضافها البخيل حرفت البوصلة، ما أحسن الأيدي كان المراد ابتداء وهي تأكل، البخيل يريد أن يحرف المعنى ما أحسن هذه الأيدي وهي مقطعة. وكذلك في مخاطبة أبي جعفر المنصور لمعنى بن زائدة، أبو جعفر يريد معنى ومعنى بن زائدة يضيف كلمات تغير المعنى إلى معنى أجمل وأبهج، وهذا كله من باب ملاطفة الكلام. إذن هذا هو القول بالموجب. قال الشيخ محمد النصيف: ولا يخفى ما في هذه الصورة من صورتي القول بالموجب، لأنه قلنا القول بالموجب له عدة صور، هذه الصورة الوحيدة التي تكلمنا عنها إيش فائدتها؟ فيها مفاجأة المخاطب، يعني تصور هذا الرجل يقول ما أحسن الأيدي على المائدة، فإذا البخيل يقول له مقطعة، اتفاجأ الناس صح؟ إنه هذا الإنسان باقي مليان علينا، إنه خليناه يعمل وجبة غداء أو مائدة ودعوة. قال: ولعلها أليق بمقامات الهزل والطرفة، يعني هذا النوع من القول بالموجب هو أليق بمقامات إيش؟ الهزل والطرفة والمداعبة أو استعطاف حاكم أو ما شابه ذلك، فهذا فائدة القول بالموجب. طيب إذا تعريفه مرة أخرى: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، لكن مما يحتمله ذلك اللفظ، يعني أنا لما بدي أحمل اللفظة التي وردت في كلام الغير على خلاف مراده على معنى جديد، لابد يكون المعنى الجديد أيضا هو من المعاني التي يحتملها هذا اللفظ وليس معنى آخر مباين ليس له علاقة بهذا اللفظ، فالمعنى الجديد هو من معاني هذا اللفظ لكنه ليس هو المعنى الذي قصده المتكلم، ليس هو المعنى. كيف أحمل؟ من خلال ذكر زيادة، من خلال زيادة كلمات تعرف هذا المعنى عن المعنى الذي قصده المتكلم ابتداء إلى معنى آخر. طيب دعونا الآن أحبتي ننتقل إلى محسن جديد من المحسنات البديعية المعنوية، وهو التجريد. وهو التجريد، الشيخ محمد النصيف في التبيان ذكر تعريفا للتجريد أخذه من كلام القزويني في الإيضاح، ولكنني بعد أن أذكر تعريف الشيخ محمد أي تعريف القزويني سأذكر تعريفا آخر مختصر وأسهل وأقرب إلى الطالب المبتدئ. إذن موضوعنا الجديد أو المحسن الجديد الذي معنا الآن هو التجريد. ما هو التجريد؟ كلام القزويني في تعريفه للتجريد قال: وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله، أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله، مثله فيها طبعا. قال لماذا؟ قال مبالغة لكمالها فيه، للمبالغة للمبالغة باختصار أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه. قال نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم. إذا هذا تعريف القزويني، وفي الحقيقة أنا أريد أن أسهل عليك الآن، لأن هذا التعريف شرحه وإيصاله للطالب المبتدئ ربما يحتاج إلى يعني وقت. أنا أريد أن أقول لك التجريد باختصار أن تنتزع من أمر أمرا آخر مثله، أن تنتزع من أمر أمرا آخر. كيف يا شيخ؟ دعوني أكتب التعريف على السبورة ثم بعد ذلك أذكر مثالا تفهمون به ما المراد بعملية الانتزاع. التجريد قالوا أن تنتزع من أمر أمرا آخر مثله، ولو أزلت كلمة مثله لا تهمني كثيرا كثيرا. لو قلت أن تنتزع من أمر أمرا آخر يتضح المقال. ما معنى أن أنتزع من أمر أمرا آخر؟ مثال ذلك في لسان العرب نحو قولهم لي من فلان صديق حميم. مثلا أنا أريد أن أبين شدة صداقتي وعلاقتي بمحمد، فماذا أقول؟ لي من محمد صديق حميم. طبعا هذا بده شوية تركيز حتى نستشعر المعنى. لي من محمد صديق حميم. الصديق الحميم من هو؟ هو محمد. أنا قلت لي من محمد صديق حميم. الصديق الحميم من هو؟ من محمد، هو نفسه محمد، لكن أنا أظهرته في سياق ماذا؟ أظهرته في سياق أنه شخص آخر، أن الصديق الحميم شخص آخر غير محمد، لكنني انتزعته من محمد، كأن محمد في داخله شخصية الصديق. أنا أخرجت شخصية الصديق الموجودة في داخل محمد وأبرزتها وحدها مبالغة في بيان هذه الصفة فيه. وضحت الفكرة كيف؟ لي من محمد صديق، أنا إلي من محمد صديق حميم. حاول تستشعر المعنى. الصديق الحميم من هو؟ هو نفس محمد. كأن هذه الصفة التي كانت في محمد وهو صداقته لي كأنها شخصية اعتبارية معنوية أخرجتها من محمد، انتزعتها، أن تنتزع التجريد أن تنتزع، انتزعتها من محمد وجعلتها شيء قائم بنفسه، وجعلتها شيء قائم بنفسه. لماذا؟ قالوا للدلالة على المبالغة، لتدلل على شدة اتصافه بالصداقة لك أو شدة العلاقة بينكما. فهذا معنى أن تنتزع من أمر أمرا آخر. الأمر الأول هنا محمد، أنا انتزعت من محمد أمر آخر وهو الصديق، انتزعته من شخصيته. وهذا أحبتي كثير ما يفعله الشعراء، متى؟ حينما ينتزعون من أنفسهم شخصيات وهمية في الخارج يخاطبونها. رسالة كثيرة في الشعر العربي تجد الشاعر يخاطب نفسه، قفي وتكلمي، يكلم من نفسه. طب ماذا فعل؟ هو انتزع من نفسه شخصا آخر يخاطبه، يجعله أمامه. تمام؟ هنا طبعا لماذا ينتزع الشاعر من نفسه شخصية أخرى يخاطبها؟ ربما ليس المراد منه المبالغة أكثر من حكاية حوار. فالمقصد من التجريد مقاصد متعددة، ليس مجرد المبالغة، وإن كانت المبالغة من أهم أهداف التجريد، لكن ليس مراد التجريد أو الهدف الوحيد منه فقط المبالغة. لكن أنا سأعطيك عدة أمثلة حتى تفهم طبيعة التجريد، كيف أنك تنتزع من شخصية أو من شيء شيء آخر، تخرجه وتجعله مستقلا، مع أنه في الحقيقة ليس مستقل، هو نفس الشيء السابق، هو موجود في الشيء السابق، لكن أنت تخرجه استقلالا لتؤكد الكلام ولتوجه الكلام نحوه. فأنا أريد أن أؤكد صداقة محمد لي، فاستخرجت من محمد شخصية الصديق وذكرتها معه، لي من محمد صديق. ركز، مع أنه الصديق هو نفسه محمد، لكن استخرجت شخصية الصديق وأبرزت وحدة بشكل مستقل حتى أؤكد وأبالغ في بيان شدة العلاقة التي تربطني بمحمد. طيب، هل هناك مثال في القرآن للتجريد؟ نعم، في مثال يذكره البلاغيون، قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها. الضمير في فيها يعود على إيش؟ على النار. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون. الآن لهم، يعني لو فصلت الآية، تقدير الآية: لهم في النار دار الخلد. وما كثير منا يقرأ هذه الآية مش فاهم معناها. كيف لهم في النار دار الخلد؟ كيف يعني؟ كيف تفسيرها؟ بدنا ننتبه. الآن هنا في تجريد. الآن دار الخلد ما هي؟ المراد في الآية دار الخلد، إيش المراد منها؟ النار نفسها. ما هي النار هي دار الخلود للكافرين، صح؟ فدار الخلد هي نفسها النار. فكيف يأتي السياق والنظم لهم في النار دار الخلد؟ طب ما هي دار الخلد هي نفسها النار، فكيف تقول لهم في النار دار الخلد، لهم فيها دار الخلد؟ كيف التركيب؟ هذا يسمى أيضا تجريد، هذا شكل من أشكال التجريد. انتزع من النار أمرا وجعله مستقلا ليلفت الانتباه إليه. الآن دار الخلد هي نفس النار، كما إن الصديق هو نفس محمد، أليس كذلك؟ فكأنه انتزع من النار، السياق القرآني انتزع من النار قضية إنها دار الخلد، وجعل دار الخلد شيء منتزع من النار مستقل وحده في الذكر. لماذا؟ حتى يسلط الانتباه على قضية إن النار دار خلود لا أحد يخرج منها من الكفرة، وهذا فيه تخويف وترعيب وزجر، أليس كذلك؟ فجاء القرآن بأسلوب التجريد المعروف عند العرب، أنه انتزع من أمر أمرا، أنه انتزع من أمر أمرا. ولو رجعنا لتعريف القزويني اللي ذكرناه قبل قليل للتجريد، هو إيش قال؟ أن تنتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله فيها أو مثله فيها مبالغة. فالنار من صفاتها أنها دار الخلود للكافرين، أليس كذلك؟ فانتزعت من النار قضية أنه من صفاتها أنها دار الخلود، وجعلت دار الخلود كأنه شيء مستقل من أجل أن أسلط الانتباه على قضية الخلود في النار للكفارة. كما أن انتزعت من محمد صفة أنه صديق، وجعلت الصديق شيء منتزع من محمد ومستقل حتى أوجه الانتباه إليه وألفت الانتباه إليه، وهذا كله يؤدي إلى مبالغة وزيادة في تعميق المعنى في نفس السامع. لو قلت لك محمد صديق، ممتاز، هذا وصف لمحمد جيد. لكن لو قلت لك لي من محمد صديق، كأنه محمد انتزعت منه شخصية الصديق وأصبحت شيء مستقل، فليس مجرد وصف، لا، كأنها شخصية مستقلة اسمها الصديق، وهذه الشخصية المستقلة انتزعتها من محمد وجعلتها قائمة وحدها، وهذا فيه مبالغة في إثبات الصفة. وهذه من مهارات العرب في مبالغتهم في إثبات الصفات وتأكيدها، سواء صفات المدح أو صفات الذم أو صفات الترغيب أو صفات الترهيب. انظر: لهم في النار لهم فيها دار الخلد. فالآن لو قلنا النار دار الخلد، ماشي، هذه صفة للنار، أنت الآن وصفت النار. لكن لما تقول لهم في النار دار الخلد، كأنه دار الخلد إشي مستقل موجود في النار، مع أنه هو نفس النار، لكنني أبرزته استقلالا حتى ألفت الانتباه إليه وأؤكد على قضية الخلود في النار للكفرة، لعل ذلك يكون زاجرا لهم. فهذا يسمى إذن التجريد. فهمنا إيش يعني التجريد؟ أن تنتزع من أمر أمرا آخر، هذا الأمر الآخر هو موجود ضمن الأمر الأول، لكنني انتزعته وأبرزته مستقلا مبالغة في تأكيد المعنى الذي أريد أن أوصله. طيب، نقرأ كلام الشيخ محمد. طيب، قال لي من فلان صديق حميم، فقد انتزع من أمر ذي صفة وهو الرجل المتصف بالصداقة آخر مثله في تلك الصفة التي هي الصداقة. الكلام هنا زي ما قلت لك شوي في، يعني شعرت أنه غير واضح للمبتدئ، فلذلك حببت أن أشرحه بطريقة أخرى. طبعا هذا التعريف التجريد، أن تنتزع من أمر آخر، هذا الذي اعتمده الشيخ عبد المتعال الصعيدي، واعتبره أسلم من تعريف القزويني. لماذا؟ هذا دعوه في المطولة. لماذا عبد المتعال الصعيدي قال هذا التعريف التجريد أعم؟ قال يعني إلى هناك عدة مؤاخذات على تعريف القزويني، أنه خص أن يكون الأمر المنتزع من أمر ذي صفة، وهذا لا يلزم، لأنك يمكن أن تنتزع من نفسك شخصية مستقلة وتخاطبها كما قلنا كما يفعل الشعراء، وهذا شكل من أشكال التجريد. فما في داعي لأن تقول أن تنتزع من أمر ذي صفة، خلص أقول أن تنتزع من أمر أمر آخر، لكن لا أريد أن أتعبكم الآن في المناقشات في التعاريف. قال الغرض من هذا المبالغة كأن الرجل بلغ من الاتصاف بالصداقة، لاحظ كيف المبالغة، قال كأن الرجل بلغ من الاتصاف بالصداقة درجة يصح معه أن ينتزع منه صديق آخر. يعني محمد من شدة العلاقة بيني وبينه والصداقة بيني وبينه صلح أن أنتزع منه شخصية صديق مستقل، وهذا كما قلنا مبالغة في إثبات الصفة. ومن أمثلته في القرآن ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، فجعلت النار كالظرف الموجود فيه دار الخلد، مع أنها هي نفسها دار الخلد وليست ظرفا لها في الحقيقة. وكأن صفة الخلود في النار بلغت مبلغا عظيما جعلها تستقل بنفسها. قالوا من صور التجريد عند البلاغيين، لاحظوا هذا الذي قلته لكم، مخاطبة الإنسان نفسه في الشعر وفي غيره، أن تخاطب نفسك وتحدثها هذا صور تجريد. ليه؟ لأنك تنتزع من نفسك شخصية أخرى مستقلة وتبدأ تخاطبها، كقول الأعشى ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، في معلقته الجميلة الرائعة المشهورة ومطلعها ودع هريرة. ومن يخاطب؟ يخاطب نفسه، جعلها شيء مستقل، انتزع من الأعشى شخصية مستقلة أمامه وبدأ يخاطبها، انتزع من نفسه شخصية أخرى وبدأ يخاطبها ويقول ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. طيب ثم ختم قال تظهر بلاغة التجريد في أمور، ما هي؟ أولا المبالغة في الاتصاف بالصفة، فلما قلت لي من فلان صديق أنا بالغت في إثبات الصداقة بيني وبين محمد، ولما قلنا لهم فيها دار الخلد أنا أريد أن أبالغ في بيان الخلود في نار جهنم. إثارة خيال السامع وتنشيط ذهني لفهم المراد، لأن كثيرا من صور التجريد تجري على غير المعتاد. إنه صور التجريد لاحظ أنت يعني بتحاول تتأمل وتتفكر حتى تفهم إيش يريد المتكلم، إيش يعني لهم فيها دار الخلد، بتحاول تصنع الصورة كاملة التي يريد المتكلم أن يوصلها إليه، إيش يعني لي من فلان صديق حميم. فلاحظ هي عملية تنشيط للذهن، ودائما أي عملية فيها تنشيط ولفت انتباه للسامع حتى يتأمل تؤدي إلى ترسيخ المعنى أكثر وأكثر، لأن الكلام لما يلقى سهلا السامع ما بركز كثير، لا يهتم كثيرا في فهمه لسهولته ووضوحه، لكن لما يكون الكلام خرج على غير الصور المعتادة تجد السامع يلتفت انتباهه ويحاول أن يدرك طبيعة السياق ما المراد منه، وهذا الانتباه من السامع والتركيز يؤدي إلى تثبيت المعنى في ذهنه. قال كما أن لمخاطبة الإنسان نفسه في الشعر نكات أخرى متعددة، يعني ليس موضوع التجريد كما قلت لكم منحصر في المبالغة في إثبات الصفة، لا، الحقيقة التجريد له عدة مقاصد، منها المبالغة، منها أن يستشعر الشاعر نفسه يخاطبها ويحدثها، وهذا له جمالية في إطفاء يعني مشاعر عميقة في السياق، السامع حينما يقرأها يشعر بمشاعر هذا الشاعر والأجواء التي يحيا بها، سواء كان أجواء الحزن أو الفرح أو الترغيب أو الترهيب، فالأمر في التجريد أعظم من قضية مجرد المبالغة. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في التجريد كما وعدناكم، فقط نأخذ المحسن البديعي نعرف معناه ونأخذ مثالين عليه وننتقل لما بعده، إن هنا في هذه الدورة نريد الإشارة وليس كما قلنا بسط الكلام على طوله. إذن أخذنا القول بالموجب وأخذنا التجريد، الآن ننتقل إلى المحسن البديعي الثالث الذي ورد في هذا البيت وهو الجد. ما المراد بالجد؟ الآن نفس الشيء أذكر لكم تعريف القزويني ثم بعد ذلك نعلق عليه. الجد قال ويسمى الهزل الذي يراد به الجد، هزل أن تأتي بكلام هزل لكنك في الحقيقة تريد به الجد والصدق وليس مجرد الهزل. قال وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل واللعب. تمام؟ وعندكم المجول نفس الفكرة. إذن أنا كمتكلم إيش أريد؟ أريد أن أمدح شخصا، فعلا أنا أريد أن أمدح شخص أو أريد أن أذم شخصا، لكنني حينما مدحته أو ذممته لم آتي بالمدح صريحا أو بالذم صريحا، بل أخرجت مدحه أو ذمه بصورة هزل ولعب. أخرجت مدحه أو ذمه بصورة هزل ولعب. فالهزل هو الظاهر من السياق، أو عفوا هو الظاهر من الألفاظ. الهزل هو الظاهر من اللفظ باعتبار أصل الكلام، والجدية هي المقصودة من خلال السياق. أعيد، الهزل هو الأصل الذي يستعمل فيه الكلام الذي خرج من المتكلم، ولكن من خلال السياق نعرف أنه لم يرد الهزل حقيقة، وإنما أراد موضوعا جادا من مدح أو ذم. فهذا يسمى الهزل الذي يراد به الجد. من الشحنة سماه الجد، لكن هذه التسمية مختصرة، والتسمية الطويلة في كتب البلاغيين أن من المحسنات البديعية أن تأتي بكلام هزل تريد به الجد وليس الهزل. كيف يعني أن تأتي بكلام هزل تريد به الجد؟ أن هذا الكلام الذي تلفظ به المتكلم في أصل استعماله يستعمل في الهزل، ولكنه واضح من قرائن السياق أنه لم يرد به الهزل، وإنما أراد الجد، الجد في المدح أو في الذم. تمام؟ وضحت الصورة؟ طيب. قال: وهو كثير، هذا المحسن البديهي قال: وهو كثير في من اشتهروا بالنوادر والقصص النادرة كأشعب وجحا وغيرها من القصص التي تقرؤونها. قال: فمن ذلك ما حكي أن بعض ولاة المدينة، وكان رجلا بخيلا دعا الناس، يعني هذه القصة ذكرها الشيخ، تقرؤها، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أقرأ بيت الشعر، يعني بيت الشعر أظن الأمر فيه أوضح من قصص أشعب وما شابهها. قالوا: من أمثلته قول الشاعر، ركزوا في هذا البيت الذي ذكره الشيخ، قول الشاعر: أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، من بخل نفسك عل الله يشفيك، ما سلم كفك إلا من يتاركها، ولا عدوك إلا من يرجيك. ها، خلينا نكتب هذه الأبيات. الهزل المراد به الجد، أو الذي أريد به الجد. انظروا إلى هذا البيت: أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، من بخل نفسك عل الله يشفيك. تمام؟ ما سلم كفك إيش قال؟ إلا من يتاركها، ولا عدوك إلا من يرجيك. ما سلم كفك إلا من يتاركها، وما عدوك إلا من يرجيك. لاحظوا هذه الأبيات: أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، من بخل نفسك عل الله يشفيك، ما سلم كفك، يعني ما يسالمك إلا من يتاركها، يعني الشخص المسالم لك الذي توده وتحبه هو الشخص الذي يتركك من دون أن يطالبك. وأما عدوك الذي تبغضه فهو الشخص الذي يؤمل ويرجو منك أن تساعده بالمال. فلاحظوا كيف السياق العام في أصله، في أصل الكلام هزل، لكنه في الحقيقة أراد به الجد في ذمه بالبخل. شوف أنت الأسلوب: أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، يعني كأنه بمزح، أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، بدي أرقيك من البخل، أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك، من بخل نفسك عل الله يشفيك. لعن السياق، سياق هزل في أصله صح؟ ولعب ومزاح. ما سلم كفك، يعني ما يسالمك إلا الشخص الذي يتركك وشأنك ولا يطلب منك مالا، وما عدوك إلا من يرجيك، وأعداءك الذين يرجونك ويطلبون منك المساعدة. تمام؟ فأنت لو لاحظت سياق الأبيات تجد السياق العام في الحقيقة هو سياق هزل في أصله، ولكن المراد منه ما هو؟ المراد منه الجد، هو يريد جادا أن يذمه بالبخل، لكنه لم يصرح بذلك بشكل صريح جدي أنه قال أنت بخيل، لا، أتى بأسلوب من المزاح واللهو، وفي نفسه يعني هذا المزاح واللهو في نفسه مبطل لوصف هذا الرجل بالبخل. فإذا هو هزل في ظاهره وفي أصل كلامه، ولكنه في الحقيقة المراد منه الذم، فهو جاد في ذمه لكنه أخرجه مخرج الإنسان الهازل اللاعب في كلامه. هذا هو ما يسمى الهزل المراد به الجد، وهذا واضح يعني لا أظنه يحتاج إلى كثير توضيح. فأنتقل بعد ذلك إلى المحسن البديع الذي يليه. إذن أخذنا القول بالموجب، يصح أن تقول القول الموجب أو الموجب، هذا يعني يجوز هذا ويجوز هذا. القول بالموجب والتجريد والهزل المراد به الجد. طيب ننتقل الآن إلى المحسن الذي يليه، ننتقل إلى المطابقة. ما هي المطابقة؟ المطابقة الاسم المشهور لها في كتب البلاغيين الطباق، وأظن أيضا معلوم لديكم درستموه في مدارسكم. الطباق، ما هو الطباق؟ قال الجمع بين متضادين، يعني أن تجمع بين لفظين متضادين في كلام واحد أو فيما هو كالكلام الواحد في الاتصال. عندك نص جملة واحدة أو نص كامل مرتبط مع بعض البعض، تورد في هذا النص أو في هذا البيت أو في هذا الكلام المترابط تورد كلمتين متضادتين، تورد كلمتين متضادتين، فهذا يسمى عندهم طباقا. وبلاغة الطباق تظهر إذا خلى من التكلف، كما قال الشيخ أن الأول الأمور تتميز تميزا واضحا بذكر أضدادها، فإذا ذكرت الشيء وضده في سياق واحد امتاز كل واحد منهما عن صاحبه. إثارة الفكر للتأمل عند عقد المقارنات، لما تذكر أشياء متضادة أنت في الحقيقة تصنع في ذهن السامع مقارنات بين هذا وبين هذا، بين هذا وضده، فأيضا فيها إثارة للفكر وللتأمل وعقد المقارنات. هذه بلاغة الطباق. طيب اذكر لنا أمثلة عليها يا شيخ. الآن الطباق قد يكون بين فعل وفعل، يعني يكون فعل تذكره ويضاد فعل آخر في السياق، أو بين اسم واسم تذكر اسم ويضاد اسم آخر في السياق. طيب نأخذ أمثلة على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، في سورة آل عمران. لاحظوا كيف الطباقات وردت في هذه الآية تباعا. احنا ايش قلنا الطباق؟ ان يورد المتكلم في كلام واحد متصل او في بيت واحد ايش؟ ان يورد كلمتين متضادتين في المعنى، كلمتين متضادتين، هذه كلمة ضدها هذه الكلمة. لاحظوا في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء، ايش ضد الإيتاء؟ النزع، فجاء وتنزع الملك ممن تشاء. لاحظوا هذا يسمى طباق، أنه في آية واحدة في نص واحد متصل وردت الكلمة وورد ما يضادها في المعنى، تؤتي الملك وتنزع الملك. طيب وتعز من تشاء، الإعزاز ترفع من تشاء، إيش ضد العز؟ الذل، لذلك قال وتذل من تشاء، في سياق واحد ذكر العز وذكر الإذلال، فهذا يسمى طباق. ولاحظوا الكلمات التي وقع بينها الطباق إيش؟ أفعال، أفعال. طيب نأخذ مثال آخر، طباق سهل يعني لا يحتاج إلى كثير تصور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنا لو قلت لك استخلص لي الطباق الوارد في هذه الآية، يعني لو قلت لك استخلص الطباق، إيش عن الطباق مباشرة؟ الطباق أن يذكر المتكلم كلمتين متضادتين في نص واحد متصل أو في بيت واحد، هذا هو الطباق. فإذا سأأتي إلى النص الذي بين يدي أحاول أن أخرج الكلمات المتضادة اللي علاقة بينها علاقة التضاد متعاكسة تماما. أولا يلا مع بعض، الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، إيش يضاد في السياق؟ الذين كفروا، وأنا إذن في طباق واحد، هي أول طباق استخلصنا. بعدين يخرجهم من الظلمات إلى النور. أها، الظلمة إيش مقابلها نقيضها؟ النور. إذن هي ارتباط ثاني، ولاحظوا ارتباط في الأسماء إجا الظلمات إلى النور. طب ممكن واحد يستخلص ارتباط ثالث؟ آه ممكن، الله سبحانه وتعالى إيش ضده؟ الطاغوت. وهذا أيضا ارتباط في ماذا؟ في الأسماء. لاحظوا أن آية واحدة، ها آية واحدة أخرجنا منها ثلاث طبقات. طب لاحظوا إيش جمالية هذا على النص؟ كما قال الشيخ محمد النصيف، إنه أنت كمتكلم تبدأ تعقد مقارنات في الله سبحانه وهو ولي المؤمنين ويخرجهم من الظلمات إلى النور. في المقابل، آه شوف المقارنة، الذين كفروا من أوليائهم مقابل الله الطاغوت، أوليائهم الطاغوت، إيش وظائفهم الطواغيت هذول؟ إيش بيعملوا؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلاحظوا كيف هذه المقارنات تضفي على المعنى جمالا. لما تذكر الأشياء المتضادة في سياق واحد وتعقد بينها مقارنات، هذا يضفي على المعنى جمالا. فهذا إذن هو الطباق ببساطته، أن يذكر المتكلم كلمتين متضادتين في كلام واحد متصل أو في بيت واحد. جميل. إذن انتهينا من القول بالموجب، وانتهينا من التجريد، وانتهينا من الهزل المراد به الجد، وانتهينا من الطباق. طيب ننظر الآن في المحسن الذي يليه. قال التأكيد، طبعا قال الخامس والسادس التأكيد، وأنا قلت لكم الشيخ محمد عد في هذا البيت ست محسنات بديعية، مع أن ظاهر البيت أن فيه خمس محسنات. كيف ست محسنات مع أنه ابن الشيخنا ذكر خمسة في الظاهر؟ آه قلت لكم أن الشيخ عد التأكيد محسنين، عد التأكيد محسنين، لأن التأكيد على نوعين، هناك تأكيد مدح بما يشبه الذم، وتأكيد ذم بما يشبه المدح. طيب دعوني إذن نكتب الآن التأكيد وهو نوعان، تأكيد مدح بما يشبه الذم، وتأكيد ذم بما يشبه المدح. إيش يعني هذا الكلام؟ نبدأ بالقسم الأول، تأكيد مدح بما يشبه الذم، كيف يعني؟ وهذا جميل. تكون أنت ابتداء تمدح شيئا، تمدح شخصا، تمدح بناء، تمدح شيء، ثم تظهر وتوهم السامع أنك ستقوم بذكر، الآن ستقوم بعد أن مدحته ستقوم بذكر عيب من معايبه. أعيد، أنت الآن في سياق مدح لشيء، ذكرت صفات مدح واحد اثنين ثلاث، ثم توهم السامع، توهم وإيهام، توهم السامع أنك الآن ستقوم بذكر شيء من عيوبه، فإذا أنت تعود فتذكر صفة مدح أخرى. من خلال هذا الإيهام أنت أوهمت السامع أنك الآن ستقوم بالذم، لكنك في الحقيقة تعود فتمدح، وهذا فيه تأكيد للمدح. من أساليب العرب في تأكيد المدح هذا الأسلوب، أن يكون الإنسان المتكلم سواء في شعر أو في نثر يمدح يمدح يمدح، ثم يأتي بعبارة بلفظة توهم السامع أن المتكلم الآن سيقوم بذكر سلبية، سيقوم الآن بذكر عيب، فإذا هو بعد هذه العبارة يأتي بمدح آخر، وهذا يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم. طبعا تأكيد المدح بما يشبه الذم له عدة أساليب، وأنا يعني في الحقيقة القزويني ذكر مجموعة من الأساليب، ويصعب الآن أن نستوعب هذه الأساليب. أنا فقط في هذه الدورة أريد منك أن تفهم ما معنى تأكيد المدح بما يشبه الذم، والعكس تماما في تأكيد الذم بما يشبه المدح. اسمه إيش؟ تأكيد الذم. كيف أكدته بما يشبه المدح؟ أنني الآن أذم شيئا وأذكر معايبه، تمام؟ أذكر معايبه عيبا بعد عيب، ثم آتي بعبارة توهم السامع أنني الآن سأقوم بالمدح، أنني الآن بعد أن ذكرت المعايب سأقوم الآن بذكر شيء من صفات المدح، فإذا أنا بعد هذه العبارة الموهمة لا أذكر مدحا، أعود فأذم مرة أخرى، أعود فأذم مرة أخرى، وهذا فيه تأكيد للذم، وهذا فيه تأكيد للذم. هذا تقريبا الصورة، وضحت؟ إذا تأكيد المدح بما يشبه الذم أنت ابتداء تكون تمدح، ثم تأتي بعبارة توهم السامع بأنك ستقوم الآن بالذم، فإذا أنت تعود للمدح مرة أخرى بعد هذه العبارة، والعكس تماما في تأكيد الذنب ما يشبه المدح، أنت ابتداء تكون تذم ثم في أثناء الكلام تأتي بعبارة توهم السامع أنك الآن ستمدح، فإذا أنت تعود للذم مرة أخرى. طيب أعطنا يا شيخ مثال على هذه القضية. انظروا من كتاب الله سبحانه، نأتي بتأكيد المدح ما يشبه الذنب. قال سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيبا. الآن هذا مدح لإيش؟ عفوا، لا يسمعون لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. الآن هذا مدح للجنة صح؟ الآيات تمدح الجنة وتذكر صفاتها في سورة الواقعة، ومن صفات الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما فيها كلام لغو ولا كلام إثم يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم إيش جاء بعد ذلك؟ إلا. أها، كلمة إلا استثناء. أنت كسامة إيش توهمت إنه إيش رح يجي بعد إلا؟ سيأتي ذكر شيء من الذم أو من النقص في الجنة. هيك أنت تتوهم ابتداء إنه الناس سمعت لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا. أها، ابتداء أنت الآن الشعور الذي أتاك سامع إنه الآن سيستثنى شيء، سيكون فيه شيء من اللغو والتأثيم، سيكون فيه نقص استثناء. فإذا الآية تقول إيش؟ إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا، قيلا يعني قولا، سلاما سلاما. طب القيل السلام السلام هو مدح ولا ذم؟ مدح أيضا صح؟ يعني زي قلت لك هذا المكان ما بتسمع فيه حرام ولا إثم ولا كلام باطل إلا ذكر الله. شوف، إلا ذكر الله. طبعا ذكر الله ليش استثنيته؟ أليس أيضا هو من المدح؟ لما قلت لك إلا، أنت ابتداء جاءك شعور أن الناس يستثني شيء واحد من اللغو والباطل يذكر في هذا المكان، لكنك بالعكس تعود فتؤكد المدح وتؤكد أن هذا المكان خال من المعايب ومن الآثام والباطل. فإذا أنا قلت لك هذا المجلس لا تسمع فيه كلام حرام ولا رفث ولا فسوق إلا ذكر الله، هو ذكر الله أيضا من هذه النمو التي يمدح بها، فكلمة إلا أشعرتك أني سأستثني. فإذا أنا أعود فأؤكد أن هذا المكان نقي طاهر، فهذا اسمه إيش عند العرب أو عند البيانيين؟ تأكيد المدح. هذا تأكيد للمدح ولسلامة الجنة بما يشبه الذم، لأنك أنت أوهمت السامع بإلا أنك ستذم، فإذا أنت تعود للمدح مرة أخرى فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم. طبعا هناك أساليب معينة هي التي يظهر فيها أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لكنني لا أريد استيعابها من هذه الأساليب. يعني ذكرت لك أسلوب واحد، أسلوب الاستثناء، لكن هناك عدة أساليب، نعم سندرسها إن شاء الله حينما نأتي على عقود الجمال للسيوطي إن كان في العمر بقية. طب نأخذ مثال آخر. قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف المدح، ما نقموا منهم شيء، ما في فيهم أشياء إلا شغلة واحدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طب إيمان بالله العزيز الحميد مدح ولا ذم فيهم؟ مدح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال: والآية مع أنها زادت بهذا المحسن من مدح المؤمنين إلا أنها في الوقت نفسه زالت من ذم الذين عذبوهم من الظالمين. طيب إذا أخذنا مثال على تأكيد المدح بما يشبه الذم، نأخذ مثال على القضية المعاكسة، تأكيد الذم بما يشبه المدح. ولاحظوا أن هذا الأسلوب متكرر وأن نحن نمر عليه في الكتاب الكريم ولكننا لا ننتبه إليه. الآن سأأتي إلى تأكيد الذم بما يشبه المدح. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها. نلاحظ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، ربنا ما راح يغفر لهم، هذا ذنب لهم صح؟ ولا يهديهم طريقة، هذا الذنب الثاني، ولا ليهديهم طريقة. إلا لما سمعت أنت كلمة إلا إيش توقعت ابتداءا؟ إنه ما رأي هديهم طريقة بس في شغلة ممكن يتسامح فيها معهم صح؟ هذه شغلة إيجابية هيك أنت توهمت إنه رح يستثني إشي إيجابي لكنه إيش قال؟ ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم وهذه مصيبة ومصيبة يعني زادت المصيبة مصيبة إن الله لا يهديهم طريق السعادة ثم قال إلا طريق جهنم رأي يهديهم إليها رأي يعرفهم وين مكانهم في جهنم ولاحظ كيف هنا أي تعاسة على تعاسة فهذا ذنب بعد ذنب فقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة هذا ذنب بعد ذنب لهم ثم قال إلا كلمة إلا أوهمتك إنه الآن سيستثني شيء إنه في شغلة إيجابية وحيدة راح تصير لهم فإذا بعد إلا يأتي ذنب آخر إلا طريق جهنم لأنهم يستحقونها سيهديهم إليها وهذا ذم بعد ذم ففيه ما يسمى تأكيد الذم بما يشبه المدح إنه كلمة إلا شبهت عليك إنه سيحدث مدح الآن أو إيجابية يعني المدح هنا أخذ معناها العام يعني إيجابية فإذا بعد إلا يأتي ذم آخر ليؤكد الذم السابق وهذا فيه زيادة تبكيت لهم على كفرهم وظلمهم طيب نأخذ مثال آخر تأكيد الذنب ما يشبه المدح لكن لن أكتبه وأنتم اقرأوه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الآن انظروا كيف السياق الآن الله عز وجل يصف الكافرين أنهم في جهنم قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ما في شراب بارد ولا فيها براد وكلها حر وشراب ساخن يشوي الوجوه نسأل الله العافية إذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة ما فيها البراد ولا الأشياء الحلوة ولا فيها الشراب اللذيذ الطيب وإنما هي والعياذ بالله زمهرير ونار تحرقهم أو حرارة شديدة تشوي وجوههم وشيء لا يشرب أبدا يدخل على أمعائهم فيحرقها وتغلي منه الأمعاء ويسقط الوجوه إلى آخر ما ذكرت الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قال إلا حميما وغساقا لأن كلمة إلا حميما وغساقا لما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا لا تكمل الآية وقف عند إلا ما فيها براد وما فيها شراب إلا كلمة إلا أوهمتك إنه في شيء والله واحد رح يشربه مسموح لهم يعملوا صح؟ فإذا الآية بعد إلا إيش تقول؟ تقول إلا حميما شراب حميم نار وغساقا يدخل في أمعائهم فيقطعها إلا حميما وغساقا طب الحميم والغساق ما هو مصيبة أكثر وأكثر فلما أنت تستثني الإيهام أنه سيكون لك شيء إيجابي فإذا الأمر يزداد شدة فوق تلك الشدة يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا هذه شدة أليس كذلك؟ إلا توهمك أنه في تخفيف الآن فإذا هو يعود إلى الشدة بعد إلا حميما وغساقا فلاحظوا كيف تأكيد الذم يعني تأكيد الشدة فوق الشدة التي سيكونون عليها وهذا كله يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم وهذا لو كما قلت لكم عدة أساليب من الأساليب إلا أنك تكون تمدح ثم تأتي بإلا تؤهم أنك ستذم فإذا أنت تعود للمدح مرة أخرى هذا تأكيد مدح بما يشبه الذم والعكس في هذه الحالة الثانية تأكيد الذم بما يشبه المدح أنت تكون تذم تذكر صفات ذم ثم تأتي بإلا فتؤهم أنك ستمدح فإذا أنت تعود للذم مرة أخرى وهذا يسمى تأكيد الذنب بما يشبه المدح إذن هذا محسن من المحسنات البديعية التي ذكرها الشيخ أيضا طيب هكذا انتهينا من المحسنات المذكورة في هذا البيت انتهينا من المحسنات المذكورة في هذا البيت والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد هذا البيت 93 طيب ننتقل الآن للبيت 94 يقول ابن الشحنة عليه رحمة الله والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والعكس والرجوع والإيهام أي ثلاثة واللف والنشر اللف والنشر هذا واحد هذا نوع واحد فهذا الرابع واللف والنشر والاستخدام هذه خمسة أنواع من المحسنات البديعية المعنوية أيضا ذكر ابن الشحنة عليه رحمة الله في هذا البيت ذكر الناظم في هذا البيت خمسة من فنون الضرب المعنوي وهي أولا العكس نبدأ بالعكس العكس أيضا من المحسنات البديعية المعنوية السهلة ما هو العكس؟ العكس. من المحسنات البديعية المعنوية ما يعرف عند البلاغيين بالعكس. العكس قالوا أن تقدم جزء من الكلام وتؤخر آخر، ثم تعود مرة أخرى في نفس السياق فتؤخر ما قدمت وتقدم ما أخرت. إذا العكس أن تقدم جزء من الكلام وتؤخر آخر، ثم تعود في نفس السياق فتؤخر ما قدمت وتقدم ما أخرت، فتقوم باختصار بعملية عكس. وهذا أمره سهل لطيف. مثلا منه قوله تعالى هن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مثلا لاحظوا الجزء الأول، هن ذكر ذكر النساء، هن لباس لكم أيها الرجال، ثم عكس فبدأ بذكر الرجال وأنتم لباس لهم، يعني أنتم أيها الرجال لباس لهم. فذاك كيف بدأ بالإناث وأخر الرجال، ثم عكس فعاد فقدم الرجال وأخر النساء. تمام. من الأساليب أيضا الجميلة في هذا، وهذا تجدون في كتب الأدب، بعض الأدباء يتنمقون في ذكر العبارات فيقولون مثلا عادات السادات، سادات العادات، عاد لاحظوا كيف في تقديم وتأخير، أو شو قال عادات السادات، العادات التي يقوم بها السادة عليا الناس هي إيش؟ هي سادات العادات، العادات التي يقوم بها السادة والأشراف هي سادات العادات، هي أفضل العادات وأشرفها. فلاحظوا كيف استخدم أسلوب العكس ليأتي الكلام لطيفا وليقدم لك المعنى بصورة منمقة. ولاحظ أن هنا العكس صحيح هو محسن بديع معنوي، لكنه أيضا فيه تحسين للألفاظ أيضا. لذلك قلنا المحسنات البديعية معنوية وإن كانت تؤثر في المعاني أصالة، لكنها قد يستتبعها تحسين للألفاظ. فهذا محسن معنوي لكنه أيضا فيه تحسين لللفظ. مثلا ومنه مثلا من العكس أيضا قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآن والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لاحظوا في سياق واحد ذكر الشيء ثم عاد فعكس، طبعا ليخدم المعنى. قال تظهر بلاغة العكس في أمور، منها لفت الانتباه بهذا الأسلوب. لاحظ كيف أنه عادات السادات، سادات العادات، لفتت انتباهك، شفت أنت جميل وبلشت تفكر في معناها. فهذا يدل أن العكس وهذه المهارات، يعني لاحظ أن كل المحسنات البديعية التي قلنا هي ملح الطعام، إيش وظيفتها؟ لفت انتباه السامع، جذب انتباه السامع للنص حتى يركز فيه. لذلك العرب فعلا كانوا يهتمون بأن يخرج كلامهم منمقا مزينا ليجذبوا انتباه السامع إليهم وليأخذوا بالألباب. وصدق صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. كيف أنت كإنسان متكلم تستطيع بمهارات الألفاظ والمعاني أن تلفت انتباه السامعين، أن تلفت انتباه السامعين. طيب نذهب إلى المحسن الذي يلي، انتهينا من العكس. الرجوع، ما هو الرجوع؟ الرجوع أحبتي أن يتكلم المتكلم بكلام ثم يعود لينقضه مرة أخرى لمقصد معين. ما هو؟ إظهار الحيرة والاضطراب، إظهار الحيرة والاضطراب، أن يشعر السامع بأن هناك نوع من الاضطراب والحيرة يمر بها الشاعر أو المتكلم. إذا ما هو الرجوع؟ الرجوع محسن جديد معناه أن يتكلم الشاعر أو الناثر بكلام ثم يعود لينقضه ليشعر السامع بالحيرة والاضطراب التي يمر بها. طيب نأخذ مثال على ذلك. قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. طيب نأخذ مثال على ذلك. قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح، أرواح جمع ريح، والديم، والديم هي السحاب. بقول الآن شاعر يقول قف بالديار التي لم يعفها القدم، يعني تطاول الزمن عليها لم يخفي آثارها بل ما زالت آثارها ظاهرة. قف بالديار التي لم يعفيها القدم، تقادم الزمن عليها ومرور السنوات لم يعفيها، أي لم يخفي آثارها بل ما زالت قائمة. ثم عاد لينقض هذا المعنى، رجع قال بلى، يعني بل عفت معالمها، بل عفت معالمها. فلاحظ ابتداء ليش قال قف بالديار التي لم يعفيها القدم، معالمها ظاهرة، ثم رجع ونقض كلامه قال بلى. إيش يعني بلى؟ بل عفت معالمها وغيرها الأرواح والدم، وتغيرت هذه المعالم بسبب الرياح الشديدة العاتية التي مرت عليها والسحب التي مرت بالأمطار الغزيرة، فتغيرت معالم هذه الديار وانطمست. فإذا هو ابتداء قال لك قف بالديار التي معالمها ظاهرة لم يعفيها القدم، ما غيرها تطاول الزمان عليها ولم يخفي آثارها، ثم رجع ونقض كلامه قال بلى، أي قد عفاها القدم وتغيرت مع الرياح ومع السحائب التي مرت عليها. طبعا هذا ماذا يطفي على الشاعر؟ يطفي أجواء الاضطراب والحيرة، إنه ابتداء قال هذه الديار ما تغيرت، بعدين عاد فقال بل تغيرت. أنت كسامع ماذا ستشعر؟ ستشعر إنه هذا الشاعر عنده اضطراب، والشاعر يريد أن يوصل لك هذا المعنى، يريد أن يشعرك بالاضطراب والحيرة، وأنه إنسان مضطرب يشعر بالضياع، كإنسان حائر في صحراء تائه لا يعرف أين يروي. هو الشاعر يريد أن يرسم هذه الصورة ويوصلها إليك أيها السامع، صورة الحيرة والاضطراب والمشاعر المضطربة المتداخلة لديه. استخدم أسلوب الرجوع، أنه أتى بكلام ثم عاد فنقضه مرة أخرى حتى تشعر أنت أيها السامع بحالة الاضطراب التي يمر بها. فهذا يسمى إذن الرجوع، أن يتكلم المتكلم بكلام ثم يعود لينقضه مرة أخرى. طيب، قال وكثيرا ما يستخدم محسن الرجوع في مقامات المزح والتعريض في الكلام. نذهب إلى المحسن الثالث. إذن أخذنا من هذا البيت العكس، عرفنا العكس ما معناه وعرفنا الرجوع ما معناه. نذهب الآن إلى الإيهام، والإيهام يعتبر من أخطر المحسنات البديعية المعنوية وأهمها على الإطلاق. الإيهام هو ما تعرفونه أحبتي بالتورية. الإيهام أنتم تعرفونه بماذا؟ بالتورية. إيش التورية؟ أن يكون عندي لفظ له معنيان، عندي لفظ له معنيان، معنى قريب من ذهن السامع ومعنى بعيد من ذهن السامع. لفظة نستخدمها في حياتنا اليومية لها معنيان فأكثر، يعني ليس ضروري معنيان، لها معنيان فأكثر، معنى قريب من ذهن السامع ومعنى بعيد من ذهن السامع. فأنا كمتكلم أستخدم هذه اللفظة في كلامي، فيظن السامع ويتبادر إلى ذهن السامع المعنى القريب لهذه اللفظة، ولكنني في الحقيقة كمتكلم أردت المعنى البعيد لها، وهذا فيه نوع من التورية على السامع، صح؟ وفيه نوع من الإيهام، لذلك سمي الإيهام. أوهمت السامع باستخدامي لهذه اللفظة أني أريد المعنى القريب إلى ذهنه، ولكنني في الواقع وفي الحقيقة أردت المعنى البعيد، فهذا فيه إيهام وتورية. طيب نأخذ أمثلة عليها، نأخذ أمثلة عليها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر على الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم معه على الناقة، يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وأبو بكر على ناقته، لكن أبو بكر مثلا كان يكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحمي ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وكان أحيانا يأتي أبو بكر على اليمين وعلى الشمال. المهم يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن أنه في طريق الهجرة كان يكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه على الراحلة، فيأتي رجل يسأل أبا بكر، يعني أبو بكر كان رجل معروف عند العرب قديما، فيأتي الرجل فيسأل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ أبو بكر في طريق هجرة، وإذا عرفت قريش خبر واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام ستأتي إليهما وستقتلهما، فأبو بكر يريد أن يعمي الخبر ولكنه في نفس الوقت لا يريد أن يكذب، يريد أن يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في نفس الوقت لا يريد أن يكذب. فإيش كان يقول؟ بماذا يجيب السائل؟ قل هذا الرجل يهديني السبيل. إيش السامع هذا ماذا فهم؟ فهم أن هذا الرجل الذي أمام أبي بكر يهديه السبيل، يعني يدله على الطريق في هذه الصحراء. ولكن أبو بكر قصد المعنى البعيد لكلمة يهديني السبيل. إيش قصد؟ يهديني السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فإذا لاحظوا كيف أبو بكر الصديق استخدم أسلوب التورية بمهارة حتى يقي نفسه من هذا الخطر. أبو بكر على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه. أبو بكر كان معروف عند العرب، فكان يأتي السائل من الأعراب أو من في الطريق يسأل: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ أبو بكر حتى لا يورط نفسه يأتي بالتورية بالإيهام، أتى بلفظة توهم السامع معنى قريبا ويريد منها أبو بكر المعنى البعيد. قال: هذا الرجل يهديني السبيل. السامع إيش فهم؟ أنه يهديه السبيل، يعني الطريق في هذه الصحراء. ولكن أبو بكر كما قلنا أراد السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مثال جميل على التورية الشرعية كما يقول. قال: أصون أديم وجهي عن أناس. قال: ومنه قول الشاعر: أصون أديم وجهي، يعني أصون وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. قال: فحبيب لها معنى قريب وهو المحبوب، قال وهو غير مراد، ولها معنى بعيد وهو الشاعر المشهور حبيب بن أوس أبو تمام. وقد اقترن البيت بما يزيد التورية خفاء، حيث ذكر الشاعر كلمة بغيض في الشطر الأول. يعني قوله في البيت الثاني: ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. الآن يقول هؤلاء القوم عندهم الذي يقول الشعر مبغوض، ورب الشعر صاحب الشعر عندهم مبغوض، ورب الشعر عنده بغيض ما بحب الشعراء، ولو وافى يعني ولو أتى بهذا الشعر لهم حبيبه. الآن أنت كسامع ستفهم كلمة حبيبه أنه يعني ولو تكلم بالشعر رجل حبيب إلى قلوبهم لا يحبون الشعر. لكن الشاعر لم يرد بحبيب الرجل المحبوب لديهم، بل أراد بحبيب حبيب ابن أوس الشاعر أبي تمام. وأنت لو تأملت في هذا لاحظ كيف أنه أتى بكلمة ظاهرها معنى قريب للسامعين ولكنه أراد بها المعنى البعيد، وهي نوع من التورية اللطيفة. والأمثلة كثيرة في الحقيقة على مواضيع التورية حتى في السنة النبوية المطهرة وفي قصص السير وقصص الصحابة، لكن نحن أخذنا أمثلة حتى نسير أكثر وأكثر في هذه المجالس. تظهر بلاغة التورية في أمور منها الخروج من المأزق كما حدث مع أبي بكر الصديق، استفاد من التورية الخروج من المأزق، لفت انتباه السامع حتى يدرك المعنى المراد حقيقة وهو المعنى البعيد بعد شيء من إعمال الذهن. طبعا سيأتي معنى من المحسنات البديعية شيء يسمى التوجيه، والتوجيه فكرته قريبة من التورية لكن بينهما فرق دقيق سيأتي بإذن الله. طيب انتهينا من المحسن الثالث الإيهام وهو التورية، نذهب إلى اللف والنشر. اللف والنشر قلت لكم أن فكرته قريبة من التقسيم. اللف والنشر فكرته قريبة من التقسيم، وأنا في الحقيقة أرى أنه كان بإمكان البديعيين وعلماء البيان أن يجمعوا كثير من هذه المحسنات تحت بعضها البعض من دون الحاجة إلى الإكثار من الأسماء. وهذا الانتقاد ذكره كثير من المعاصرين، أن البيانيين وعلماء البديع ذكروا كثير من المحسنات البديعية مع إمكان أن يختصروا وأن يدخلوا بعضها تحت بعض. فالتقسيم واللف والنشر كان بإمكانهم أن يدخلوها تحت بعضها بعضا، لكنهم خلص يعني ارتاوا أن يضعوا لكل شيء عنوانا مستقلا فأكثروا علينا العناوين جزاهم الله خيرا. اللف والنشر، اللف والنشر أن تذكر أشياء متعددة سردا، أن تذكر أشياء متعددة سردا، ثم تعطي كل واحد منها حكما لا على وجه التعيين، ثقة بأن السامع سيدرك ما يختص به كل واحد منها أو ما يختص به كل واحد من حكم. اللف والنشر، نعيد، أنا كمتكلم أذكر أشياء متعددة، لاحظوا هنا مثل التقسيم، مش قلنا في التقسيم أن تذكر أشياء متعددة سردا ابتداء؟ طيب اللف والنشر ابتداء هو مثل التقسيم، أن تذكر أشياء متعددة على السرد، ثم تعطي كل واحد منها حكما. هنا ما زلنا مثل التقسيم، أعطينا كل واحد من هذه الأشياء المتعددة حكم خاص به، لكن في التقسيم كنا نعطي كل واحد منها حكما على وجه التعيين. نقول هذا الأول حكمه كذا، وهذا الثاني حكمه كذا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وأما الذين ابيضت ففي رحمة الله. لاحظوا التعيين، إعطاء كل واحد حكمه على التعيين. اللف والنشر لا، أنت تسرد الأشياء المتعددة ابتداء، ثم تعطي أحكام متوالية من دون أن تعين أن هذا الحكم لهذا وهذا الحكم لهذا. طب ليش ما عين؟ قالوا ثقة بأن السامع بذكائه وفطنته سيدرك ما يختص به كل واحد من حكمه، سيدرك ما يختص به كل واحد من الأحكام. واللف والنشر في الحقيقة أحبتي، اللف والنشر نوعان، اللف والنشر نوعان. هناك لف ونشر مرتب، هذا الألف، وهناك لف ونشر غير مرتب. إيش الفرق بين اللف والنشر المرتب واللف والنشر غير المرتب؟ اللف والنشر المرتب أن تذكر أشياء متعددة ثم بعدها تعطي أحكام متعددة، بحيث يكون الحكم الأول يعود على الشيء الأول الذي ذكرته، والحكم الثاني السامع سيعيده على العنصر الثاني الذي ذكرته، والحكم الثالث السامع سيعيده إلى الشيء الثالث الذي ذكرته. فهناك ترتيب، ذكرت أشياء متعددة على ترتيب معين، أول ثاني ثالث، ثم ذكرت الأحكام أيضا على نفس الترتيب، حكم الأول الحكم الثاني الحكم الثالث. يعني لو رسمت لك إياها، هي واحد اثنين ثلاث، بعدين حكم واحد حكم اثنين حكم ثلاث، تمام؟ هسا أنت في اللف والنشر قلنا ما في تعيين، ما بيجي المتكلم بقول واحد حكمه كذا اثنين حكمه كذا، لا، وبذكر واحد واثنين ثلاثة تبعا، ثم يذكر الحكم الأول والثاني والثالث تبعا، والسامع بذكائه سيعيد كل حكم إلى كل واحد من هذه، كل واحد ما يخص به من أحكام. فإذا كان لف ونشر مرتب، يذكر واحد واثنين وثلاثة المتكلم، ثم يذكر الحكم واحد الذي يعود إلى الرقم واحد، ثم يذكر بعديه حكم اثنين الذي يعود إلى الرقم اثنين، ثم يذكر حكم ثلاثة الذي يعود إلى الرقم ثلاث. فهنا في ترتيب، إنه ذكر الأشياء المتعددة على ترتيب معين، ثم ذكر أحكامها على نفس الترتيب. طيب نأخذ مثال عليه من القرآن، نأخذ قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لإيش؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا مثال على لف ونشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا ظاهر، ولتبتغوا من فضله. طيب، ومن رحمته جعل لكم، لاحظوا التعداد، الليل والنهار، ذكر اثنين، ممتاز. بعدين قال لتسكنوا فيه. طب لتسكنوا فيه برجع على ايش؟ السكن متى بسكنوا به؟ ده في الليل، فلتسكنوا فيه هذه تعود على الليل. هل قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار أما الليل لتسكنوا فيه وأما النهار لتبتغوا من فضله؟ لو قال هيك لكان أصبح هذا إيش؟ تقسيم، لف ما عاد لف ونشر. لكن لما ذكر أشياء متعددة ثم ذكر الأحكام من دون أن يعين كل حكم بماذا يختص، اتكالا على فهم السامع، يعني هنا أنت كسامع ذكي لما تقرأ النص تفهم أنه تسكنوا فيه ترجع لليل، أنه النهار مش للسكن، النهار للعمل. ولتبتغوا من فضله، متى الإنسان يبتغي من فضل الله؟ الرزق، هذا في النهار. فأنت بذهنك أيها السامع أعدت لتسكنوا فيه على الليل، وأعدت لتبتغوا من فضله على النهار. طب هذا لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب، إنه ذكر الليل والنهار ثم ذكر الحكم الذي يتعلق بالليل ثم ذكر الحكم الذي يتعلق بالنهار. طيب هذا مثال على لف ونشر مرتب. نأخذ مثال على لف ونشر غير مرتب. طرمس على السبورة حتى يتسع الكلام. سأذكر بيت من الشعر. يقول الشاعر وهو يتغزل في محبوبته: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. يقول كيف أسلو كيف أنساك يا محبوبتي وأنت حقف. الحقف هو مجتمع الرمل، الكثيب من الرمل المجتمع، الكثيب من الرمل المجتمع، يعني كومة رمل مجتمع، هذا يسمى حقف. والغصن غصن الشجر معروف، والغزال معروف. إذن وقال وأنت، لاحظ إيش عدد، أنت إيش؟ حقف، يعني أنت حقف. هذا إيش من أساليب من علم البيان، حتى نرجع لعلم البيان. وأنت حقف، هذا هل هو استعارة ولا كناية ولا تشبيه؟ هذا تشبيه. وأنت حقف، هي المشبه وهي المشبه به، لكن تشبيه إيش؟ تشبيه حذف منه أداة التشبيه. ما قال وأنت كالحقفة، حذف أداة التشبيه، حذف أداة التشبيه، لكنه ذكر وجه الشبه في البيت الذي يليه أو في الشطر الثاني، تمام؟ أو حتى حقيقة لا يظهر أنه حتى ذكر وجه الشبه، لحظا وقدا وردفا، لا، حتى وجه الشبه غير مذكور، فهذا يصح أن يسمى إذن تشبيه بليغ، لأن أداة التشبيه محذوفة ووجه الشبه محذوف، فهذا تشبيه بليغ، حذفت منه أداة التشبيه. ما قال وأنت كحقف، قال وأنت حقف زيد الأسد، تمام؟ وحذف وجه الشبه، فهذا هو التشبيه البليغ كما تعلمنا سابقا، أن تحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. المهم كيف أسلو وأنت؟ قال وأنت شبهها بماذا؟ حقف، يعني أنت كثيب رمل، وأنت غصن، وأنت غزال، ثلاث أشياء متعددة سردها سردا، ثم بين كل واحد ما مكان شبهي، ما موضع شبهي، مش وجه الشبه، ما موضع شبهي. يعني أنت حقف وغصن وغزال. قال لحظا، اللحظ يعني في نظر العين، يعني أنت في نظر العين. الآن اللحظ، المرأة تشبه في لحظها بماذا؟ تشبه في لحظها بالحقف بمكثيب الرمل، ولا تشبه في لحظها بالغصن الشجرة، ولا بالغزال؟ بالغزال. يعني أنت تقول هذه المرأة لحظها كالغزال وعيناها كالغزال كالمها. فالمرأة في لحظها أي في نظرها وعيناها وعينيها تشبه بماذا؟ بالغزال. فإذا لحظا هذه بترجع للغزال. طيب وقدا، القد هو الخصر، المرأة تشبه في خصرها بماذا؟ بالحقف بكثيب الرمل الغليظ المجتمع، ولا بالغصن؟ في الغصن، صح؟ فالقد يعود على ماذا؟ على الغصن. طيب وردفة، أرداف المرأة عند العرب، العرب تحب المرأة التي أردافها ممتلئة كثيفة، تمام؟ البهكنة كما يقولون. وهي في هذا تشبه بماذا؟ بالحقف، لأنه كثيب الرمل يكون ممتلئ، كثيب الرمل ممتلئ. فهو إيش يريد أن يقول؟ يريد يقول أنت حقف، أي كالحقف ككثيب الرمل في ردفك، وأنت غصن في خصرك وقدك، وأنت غزال في ماذا؟ في لحظك وعينك. فشبه يعني جمال عينيها بالغزال، وشبه دقة خصرها بالغصن، وشبه امتلاء أردافها بالحقف، تمام؟ لكن استخدم أسلوب اللف والنشر غير المرتب لتحقيق هذا المقصد. قال وأنت حقف وغصن وغزال، عددها تباعا، ثم عاد ليبين كل واحد في ماذا وجه الشبه، يعني أنت حقف في ماذا وأنت غصن في ماذا، في أذنك في أنفك. فعاد ليبين وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. طب اللحظ هذا بتعلق بأي واحد من الثلاث؟ السامع بده يعرف، وأي سامع عفوا يعرف كلام العرب وتشبيهاتها يدرك أنه تشبيهها لحظها يكون بالغزال، وأن تشبيه قدها بالغصن، وأن تشبيهها بالأرداف يكون بماذا؟ بالحقف. فأنت بعقلك ستعيد اللحظ إلى الغزال، والقد للغصن، والردف للحقف، لكن لاحظ كيف أن الأمر جاء على عكس الترتيب، وابتداء ذكر الحقف، ثم بيّن مكان الحقف في ماذا؟ في الأرداف، هو آخر شيء ذكر، ثم ذكر الغصن وذكره في المنتصف، ثم ذكر الغزال وذكر أول حكم إليه، أول رقم ذكر اللحظ يعود على آخر شيء ذكره الغزال، وثاني شيء يعود على ثاني شيء، وآخر شيء ذكره وهو الردف يعود على أول شيء ذكره وهو الحقف. فهذا يسمى لف ونشر غير مرتب. بدأ بالحقف ثم الغصن ثم الغزال، وعندما ذكر أحكامها بدأ بحكم الغزال ثم حكم الغصن ثم حكم الحقف، صح؟ فهذا لف ونشر غير مرتب. كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. طيب كم ذهب من الوقت؟ كم بقي من الوقت؟ طيب الآن نذهب إلى نوع جديد. طبعا هناك بقي فائدة في اللف والنشر في الحقيقة، يعني أحتاج إلى ذكرها. احنا قلنا اللف والنشر أن تذكر أشياء متعددة سردا ثم تعود فتذكر أحكامها على وجه التعيين، ثقة بأن السامع هو الذي سيعين كل حكم بماذا يتعلق، صحيح؟ هناك صورة من صور اللف والنشر أن يكون ذكر الأشياء المتعددة على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل والتنصيص. من صور اللف والنشر أن تذكر الأشياء المتعددة على سبيل الإجمال، هذه صورة من صور اللف والنشر. كيف يعني على سبيل الإجمال؟ يعني أن يكون هناك ذكر لأشياء متعددة لكنك لا تصرح بها صراحة، وإنما تشير إلى التعدد على سبيل الإجمال. كيف ذلك؟ انظر في هذا المثال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب أنا هاي آية سورة البقرة، وبعديها لو نزلت في ثلاث آيات ستجد في بداية الصفحة التي تليها: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ستجدون أنه بعد ثلاث آيات القرآن يقرر وجود عداوة وبغضاء بين اليهود والنصارى، أن اليهود يكفرون النصارى ويقولون أنتم لستم على شيء وأنكم في نار جهنم، والنصارى تقول لليهود نفس الكلام أنتم لستم على شيء وأنتم في نار جهنم. فهناك عداوة وبغضاء بين اليهود والنصارى تقررها نفس السورة بعد ثلاث آيات. فلما نأتي لهذه الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه العبارة ما خرجت من شخص واحد. يعني هل اليهود هم الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ لا، مستحيل، لأنه اليهود يكفرون النصارى، فكيف يقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ وهل النصارى هم الذين قالوها وحدهم؟ أيضا لا يصح، لأن النصارى يكفرون اليهود، فكيف يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا؟ أنتم تكفرون اليهود. إذا في الحقيقة هذه الآية فيها إجمال يتضمن تعداد. يعني هذه الجملة لا يمكن أن تكون خرجت، يعني هذه الجملة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لا يمكن أن يتكلم بها الطائفتان، إن والله هي خرجت من اليهود والنصارى اتحابوا مع بعض وجلسوا مع بعض وقالوا خلاص بدنا من اجتماع إنه ما في أحد يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى عبر التاريخ علاقتهم عداء، فلا يمكن أن يكون تواطؤوا على هذه العبارة واتفقوا عليها. فإذا في الحقيقة هنا في هذا الإجمال إجمال قالوا فيه تعداد ضمني أنت عليك أن تفهمه. إيش هو التعداد؟ إنه الآية لو جئت تفسرها وتحللها قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وقالت اليهود هيك أصل، يعني هذا هو التحليل، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، هذا هو أصل الآية. وهي إذن في أصالتها لو أردت أن تفصل مثلا بشكل اللف والنشر، وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. اللي قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا مين؟ بدك ترجعها على اليهود أو نصارى. اللي قال لن يدخل الجنة إلا النصارى هاي اللي قالها نصارى، فكأن الآية فيها كيف تعداد؟ يعني وقالوا أي قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تمام؟ أنت الآن كيف ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، بدك تعمل نفس الأمر. إنه قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اللي قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هذا بيرجع لليهود، واللي قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هذا بيرجع للنصارى. الآية تركت لك أنت أن تعمل ذهنك في هذا التفكير وهذا التحليل، وأن ترجع كل قول إلى قائله الحقيقي، وأن ترجع كل قول إلى قائله الحقيقي. فلو أنت تخيل الآية هيك، وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنت بمعرفتك التاريخية تعرف أن اليهود والنصارى يكفرون بعضهم ويحكمون على بعضهم بالنار، إذا هاي العبارة فيها لف ونشر، فيها لف ونشر، وإن كان ابتداء للتعداد مجمل، التعداد ما كان صريح، لكنه أنا بدي أفهمه وأقدره في السياق، إنه هاي الآية وقالوا لن يدخل الجنة أصلها وقالت اليهود والنصارى، لا عدو، وقالت اليهود والنصارى، هذا هو التعداد. لكن هل صرح به في الآية؟ لا، أنا فهمته من تحليلي للآية، الآية جاءت مجملة وقالوا، مين هم اللي قالوا؟ أنا هذا إجمال صح؟ أنا فصلت وقالوا اللي هم اليهود والنصارى نوعين، فبلشت أعدد الآن، ولما عددت صار التحليل الآية وقال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ومستحيل أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى طلعت من الفريقين، فإذا لابد أنه كل جملة تكلم بها كل طائفة لنفسها، فلن يدخل الجنة إلا من كان هودا هاي يتكلم بها اليهود، أنا بعقل رجعت هاي لليهود، والنصارى هم اللي قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهذا أيضا يعتبر لف ونشر، لكنه لف ونشر مجمل. فاللف والنشر إذا قد يكون واضح، تذكر الأشياء تعددها بشكل واضح ثم تذكر الأحكام، وقد يكون اللف والنشر غير واضح. على سبيل الإجمال في عندي تعداد مجمل، وأنا بعد ذلك بعقلي أفكك هذا الإجمال وأعرف ما هو المتعدد، ثم أعود فأعطي كل واحد منها حكمه الخاص. طيب نختم بموضوع الاستخدام، خلاص محاضرة اليوم نقف عند موضوع الاستخدام، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نختم الحديث عن المعلقات عن المحسنات البديعية المعنوية. الاستخدام ما هو؟ ما هو الاستخدام؟ من المحسنات البديعية المعنوية ما يعرف بالاستخدام. الاستخدام مقسوم معي في أمر سهل إن شاء الله، لكن يحتاج إلى شيء من التركيز. الاستخدام أن يكون هناك لفظ له معنيان فأكثر، لفظة لها معنيان فأكثر في العربية، تمام. أقوم باستخدامها ابتداء في إحدى معانيها، استخدمتها في كلامي ابتداء في إحدى معانيها، إذا أن يكون هناك لفظ له معنيان فأكثر، أقوم باستخدامها أو أقوم باستخدامه في أحسن أن أعرف على اللفظ مذكر، أقوم باستخدامه ابتداء في أحد معانيه، تمام؟ ثم أستخدمه مرة أخرى إما صراحة أو ضمنا من خلال الضمائر، بمعنى آخر هذا يسمى الاستخدام. كيف يعني؟ نعيد مرة أخرى، أنا كمتكلم أتيت بلفظة أوردتها في كلامي، هذه اللفظة في لسان العرب لها عدة معاني، لها عدة معاني، استخدمتها ابتداء في أحد المعاني، استخدمتها ابتداء في أحد المعاني، ثم عدت فاستخدمت هذه اللفظة مرة أخرى في نفس السياق أو في نفس البيت في معنى آخر. طبعا لما أعود فأستخدمها مرة أخرى، إما أعود فأكرر نفس الكلمة مرة أخرى، أو أني أستخدم ضميرا يعود على الكلمة الأولى، لكن تفسير هذا الضمير على معنى آخر ليس هو المعنى الذي فسرنا به الكلمة الأولى ابتداء، وضحت الصورة؟ مش كثير. طيب نأخذ مثال، سأخذ مثال على الحالة الثانية، حالة الاستخدام لما يكون أنا استخدمت اللفظة ابتداء في معانيها ثم استخدمتها مرة أخرى من خلال الضمير لكن في معنى آخر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كنا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كنا غضابا. أين الكلمة التي تكررت؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كنا غضابا. أين الاستخدام؟ كلمة السماء. نعم، في كلمة السماء. الآن السماء لها عدة معاني في العربية، معاني حقيقية ومجازية، لها معاني حقيقية ولا معاني مجازية. من معاني السماء المطر، فاستخدمت السماء ابتداء بمعنى إيش؟ المطر. إذا نزل السماء، السماء من كلمة السماء من معانيها المجازية المطر، فهذا معنى مجازي لها. طيب إذا نزل السماء، يعني عرفنا السماء هنا بمعنى المطر استعملت. إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه، رعيناه، الهاء تعود على إيش هنا؟ على السماء أيضا، يعني رعينا السماء. طبعا في خلاف، هل السماء يصح تذكيرها وتأنيثها أو هي مؤنثة فقط؟ هناك خلاف، وكثير من اللغويين يرى أن السماء يصح تذكيرها وتأنيثها. فالضمير في رعيناه يعود على ماذا؟ على السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، الهاء تعود على السماء، لكن صحيح الهاء هنا تعود على السماء، لكنها ها لكن المراد بالسماء هنا في رعيناه ليس هو نفس المعنى المراد بالسماء في الشطر الأول. السماء المكنى عنها بالضمير، تقول السماء المكنى عنها بالضمير المراد بها العشب، لأن السماء تطلق مجازا ويراد بها إيش؟ العشب. مجاز إيش نوعه؟ يلا تعلمنا المجاز، شكنا في مجاز مرسل وفي استعارة، مش هذا مجاز؟ يلا أي نوع؟ مجاز مرسل ولا استعارة؟ مجاز مرسل، ممتاز. طب ليش مجاز مرسل؟ لأنه إيش العلاقة؟ إذا قلت مجاز مرسل يعني علاقته غير المشابهة. إذن إحدى العلاقات التي تعلمناها إطلاق السماء وإرادة العشب مجاز، صح؟ لأن السماء معناها الحقيقة القبة التي في العلو، لكن إطلاقها على العشب هذا مجاز. طيب إيش علاقتها؟ علاقة السببية، إنه هذا العلو، هاي القبة التي نراها تأتي فيها السحب، والسحب تأتي بالأمطار، والأمطار تخرج العشب في سببية، وإن كانت في واسطة فيها سببية بوسائط. فإطلاق السماء وإرادة العشب بها لعلاقة السببية، لعلاقة السببية. هناك علاقة سببية بين القبة التي نراها فوقنا وبين العشب، أن هذه القبة هي التي تأتي فيها السحب، والسحب هي التي تنزل المطر، والمطر هو الذي يخرج العشب. فهناك علاقة سببية تربط بين العشب وبين القبة، فجاز إطلاق السماء وإرادة العشب بها لهذه العلاقة. تمام؟ إذا لاحظوا كيف أنت، يعني هذا من جماليات كلام العرب، كيف استخدمت لفظة السماء ابتداء وأردت بها ماذا؟ المطر، ثم عدت فاستخدمتها مرة أخرى في البيت، وإن لم تستخدمها طبعا صراحة استخدمتها من خلال الضمير، السماء المكنى عنها بالضمير استخدمتها مرة أخرى بالضمير، لكنك لما استخدمتها مرة أخرى من خلال الضمير لم تستخدمها بالمعنى الأول، استخدمتها بمعنى ثاني وهو معنى العشب. فالسماء بمعناها الأول كانت بمعنى المطر، والسماء بمعناها الثاني في البيت بمعنى العشب، لأنك أنت إيش ترعى؟ رعيناه. أنت ترعى المطر ولا ترعى العشب؟ الأغنام والدواب ترعى العشب لا ترعى المطر، فلا يمكن أن تكون السماء هنا في المعنى الثاني بمعنى المطر، لأن المطر لا يرعى والذي يرعى هو العشب. فعرفنا من خلال القرائن أن المراد بالسماء العشب ثانيا، وأولا المراد بالسماء المطر، وهذا هو الاستخدام، أنك استخدمت لفظة لها معنيان فأكثر في سياق واحد، في جملة واحدة، في بيت واحد، أردت باستخدامها أولا إحدى المعاني ثم حينما استخدمتها مرة أخرى سواء استخدمتها صراحة بلفظها أو مكلل عنها بالضمير استخدمتها بمعنى آخر لها. وهذا كثير أحبتي كما يقولون في المتون الشرعية سواء في متون الفقه أو في متون الاعتقاد أو في المنظومات كثيرا ما يستخدم الشعراء أو الناثرون موضوع الاستخدام حتى يختصروا على نفسهم الألفاظ، وهنا تظهر مهارة وإبداع المتكلم أو الشاعر أو الناثر في توظيف المحسنات البديعية في متنه أو بيته أو نثره. طيب هذا المحسن قال كثير الوقوع في المتون العلمية، ولذلك تجده التنبيه عليه بكثرة في كلام الشراح، هي فيها سقط الكلام وفيها زيادة، ولذا تجد التنبيه عليه بكثرة في كلام الشراح. نعم، وتظهر بلاغته. إيش فائدة الاستخدام؟ يعني أنت برأيك الآن إيش فائدة الاستخدام؟ وأنت في هنا في هذا البيت إذا نزل السماء وبأرض قوم رعيناه، حقيقة الاستخدام هنا أعانني على الإيجاز، أعانني على الإيجاز، فأوجزت أنا بدل ما أقول إذا نزل المطر بأرض قوم رعينا العشب، أنا أوجزت استخدمت السماء مرة بمعنى المطر ومرة بمعنى العشب بدل ما أني أستخدم أكثر من لفظة، فهذا فيه إيجاز وتنشيط ذهن السامع لإدراك المعنى المراد. تمام، يكفي اليوم هذه المحسنات البديعية، حاولوا أن تضبطوها وأن تقرأوا تعريفها وتفهموها جيدا، واهتموا بالمثال الذي نذكره عليه، يعني أنت احفظ المحسن البديعي، احفظ تعريفه واحفظ مثالا عليه يبقى معك بإذن الله. في المحاضرة القادمة نمر على ما بقي من المحسنات، ما بقي شيء من المحسنات البديعية، بقي يعني 6 منها فيما أظن، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى السرقات الشعرية والحل والعقد، وبه يتم كلامنا في هذا النظم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.